هنا القاهرة. الصبح في رمضان له بهجة رباني، وهوانا له روعته، والحس إنساني. نفتح ببال الخير ونقول صباح الخير يا دنيا سمعاني. صباح الخير. صباح الخير يا رمضان، معكم على الهواء خير، وكل سنة وانتم طيبين. ربك دايم تسحر بركة وخير للصايم. شمعة بتكبر ايه في فانوس اخضر ايه رمضان نور ايه وهلاله يبان دايما فرحة. رمضان فرحة ايه شجرة وطرحة بلح بيتك عمران بيميش رمضان. شبابيك الوان في حيطان وبيبان زينة رمضان، فرحان من قلبي زي زمان. والجمعة الأولى من الشهر الكريم، والجمعة الأولى من عمر جديد من عمر إذاعتنا، والجمعة الأولى من شهر يونيو، وكل لحظة وإحنا وإنتم بألف خير. من يومين كان احتفالنا بعيد الإذاعة وسنة جديدة إن شاء الله تكون سنة خير وريادة على إذاعتنا المصرية. كان في ضيافتنا أستاذنا الكبير عمر بطيشة اتكلمنا، وكان الحوار الحقيقة بيتسم بالمهنية والصدق والإخلاص وكل الصفات الجميلة اللي نتمنى يا رب إن احنا فعلا نقدر نحافظ عليها كإذاعة أم. كان في حوار من حضراتكم وكلمات لينا احنا ما تمكناش ان احنا نزاعها عشان فترتنا كانت الحقيقة يعني مرت بسرعة جدا، فاحنا هنستكمل حوارات حضراتكم النهاردة ونحن في عام جديد نتمناه عام خير لإعلام هادف وصادق يرتقي بعشاق الإذاعة المصرية. الشعر والأنغام والعلم والإعلام بيرفعوا لك وسام بتحية الملايين صوت بلدنا في أعلى سما صوت إذاعتنا. ومساهمات حضراتكم الحقيقة كتيرة جدا، يعني احنا عاوزين ننتهي من المساهمات اللي جت يوم الأربعاء الماضي يوم احتفلنا بعيد الإذاعة، عشان انتوا حضراتكم كنتم زعلانين ان احنا ما زعناهاش وما شاركتناش في الاحتفالية. من ضمن ما ورد إلينا، نورة أحمد بتقول: أنا من المتابعات الشابات، لاحظت غياب فوزير رمضان للإذاعية أمال فهمي، وكانت الحقيقة يعني سمة من سمات الإذاعة وسمات خريطة رمضان. أستاذتنا أمال فهمي بتمر بوعكة صحية وترقد في إحدى المستشفيات، بنتمنى وتمنوا معانا ليها الصحة، وبنهنيها برمضان وبنقول لها سنة جاية إن شاء الله يكون ربنا من عليك بالشفاء وتمتعينا من تاني بفوزير رمضان. والإعلام الشعبي والأنغام والعلم، والإعلام بيرفعوا لك وسام بتحية سارة محمد بتقول: الأستاذ عمر بطيشة شاهد على العصر، عازم ولا معزوم؟ وبرامج تانية كتير في رمضان، يوم له تاريخ، قعد فيه كبار الإذاعيين لميكروفون البرنامج العام، فعلا كان علامة فارقة في الإذاعة المصرية وقامة كبيرة، هنفضل كل سنة نتكلم عن أعماله ودوره في تطوير الإذاعة المصرية كل سنة، وأستاذ عمر بخير ودايما يمتعنا بإبداعاته. عمته الله بروفايل بهذا العنوان بيقول أو بتقول: حلقة كانت رائعة، وممكن أعرف مواعيد برنامج الأصحاف في القرآن، وياريت تقوله، أنا يعني هتأكد لك من الميعاد وأقول الموعد إن شاء الله. الأصحاف في القرآن زميلتنا نورة السيدة اللي بتقدمه، بعد شوي هقولك الميعاد إيه. أحمد صلاح بيقول: كل سنة والإذاعة المصرية ساحرة القلوب والوجدان بخير، شكرا ليك. وكمان آية محمود بتقول: بجد نفسي ترجعوا برامج زي قطرات الندى والأدباء مع الأدباء الشبان، وعقبال عندكم يوم الخميس. عقبال عندكم يوم الخميس في فترة بتتزاع اسمها فرحة، بتكون فعلا بتجمع كل أنواع الفرحة اللي ممكن الإنسان يشعر بيها. وبتقول كمان كلمتين وبس: يعني عموما احنا كل طلباتكم دي احنا بندونها وبنرسلها لسيد رئيس الشبكة ويشوف ممكن ايه يتطبق على ارض الواقع. يمكن بتكون في بعض الأحيان صعب إن إحنا نعيد تقديم البرامج، لأن البرنامج بيبقى ليه بصمة صاحبه، روح صاحبه اللي كان بيقدمه. ويمكن يعني لو أعيد تقديم البرنامج بصوت جديد يمكن حضراتكم ما تتقبلوش الفكرة دي. إحنا تقريبا انتهينا من المساهمات الماضية ونبتدي بالمساهمات الجديدة اللي عندنا. محمود الخضري بيقول صباح الخير، كل عام وأنتم بخير وسعادة، والإذاعة إن شاء الله في تألق وازدهار. أما إذاعة البرنامج العام فهي صديقة عمرنا، وأؤكد أنها من أهم القوى الناعمة، وهي تشكل الوجدان المصري من سنوات وعلى مر السنوات، ولكم كل التقدير والاحترام. شكرا لحضرتك. ماهر حمزة، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان وعيد الإذاعة، وكل عام والعشر من رمضان على الأبواب، وذكرياتي انتصارات أكتوبر فيها وإسقاط طائرتين معاديتين، وتحياتي للأستاذ عمر بطيشة بلدياتي رئيس الإذاعة الأسبق. وبيقول كمان ولو أمكن التحية لصاحب البرنامج الشهير صوت المعركة قبل حرب أكتوبر رئيس الإذاعة الأسبق أستاذ حمدي الكنيسي، والذي شرف احتفالنا العام الماضي بدمنهور وصورته معي ومع زوجتي منورة الصفحة. شكرا ليك أستاذ ماهر حمزة. عادل عمر بيقول عادل عامر بيقول من نجاح لنجاح، كما عودتنا دايما إذاعتكم على كل جميل، فكل عام وأنتم بألف خير. وبيشكر فريق العمل، إحنا اللي بنشكرك لوجودك دايما معانا. زهرات الصبار من قلب السعيد ديروت، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد لأحلى إذاعة. لينا طلب التشويش ظهر عندنا بوضوح، والبرامج ما بنقدرش نسمعها، ياريت يكون في حل وحل سريع. كل شكاوى الإرسال إحنا بنرسلها، وياريت اللي يكون في مكان يقول لنا هو محافظته إيه أو مدينته إيه، عشان إيه الشكوى يتم بحثها بعناية. عشان عنا ورا ويا ترى جرى ايه يا ترى، مصر المحروسة المحروسة جرى إن الهوى باعت كوسة باعت كوسة لإذاعة مصر المحروسة المحروسة إذاعتنا من يومها عروسة إذاعتنا من يومها عروسة آدي الفرحة رشوا الملح شال الطرحة موجة طويلة حاجة جميلة وموجة سيارة شرطة مدورة سماعة منورة ويا ترى جرى ايه يا ترى شرطة مدورة سماعة منورة ويا ترى جرى. نور الله بيقول أو بتقول شمس الإذاعات وفجر ضمير الإعلام العربي، تشبيه جميل جدا لإذاعتنا، قصة حضارة ومجد وما زال بيعلم أجيال. إذاعتكم قيثارة الإذاعة، عقد من الماس، والأستاذ عمر بطيشة فارس مغوار في بحور الكلمة والمعنى واللحن والمنوعات الدرامية اللي كانت ينبوع بهجة مستمر. كلمات جميلة جدا بتقول البرنامج العام هرم شامخ وأسير على موجات الأسير، تحية شكر وتقدير لكل العاملين في هذا الكيان اللي شكل وجدان مصر والعرب. يا رب دايما نقدر نحافظ على المكانة دي في قلوب كل عشاق الإذاعة المصرية. احنا ساعتنا دلوقتي 8:15، هنكمل كل مساهمات حضراتكم بعد طريق السلامة اللي بنتمناه لحضراتكم، سمة مميزة لينا ان احنا بنرتبط بوقت إذاعة البرامج. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة طريق السلامة دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين أهلا بكم على طريق السلامة. هتكلم معاكم النهاردة تاني عن حزام الأمان، لأنه بصراحة موضوع مهم جدا وفيه كتير مش واخدين بالهم منه وبيعتقدوا إن الإلزام باستخدام حزام الأمان في السرعات المنخفضة وداخل المدن ده موضوع مجحف وغير مقنع وغير ضروري. عشان كده خلينا نوضح. الجسم المتحرك بيكتسب طاقة نتيجة الحركة اسمها طاقة الحركة. الطاقة دي بتتناسب مع مربع سرعة الجسم ووزنه، يعني بتزيد مع زيادة السرعة أو الوزن وبتوصل لقيمة كبيرة، يعني زي ما حضراتكم عارفين طاقة الحركة بتساوي نص الكتلة في مربع السرعة. عشان نقربها كده، يعني لو وزن الراكب 50 كيلو جرام والسرعة 50 كيلو متر، بتكون كده بالتقريب عشان البعض يستوعبها توازي ضغط نص طن على الجسم. وفي حالة الاصطدام لا قدر الله بتفرغ هذه الطاقة الهائلة وبتؤدي لقصف الجسم للأمام بسرعة تتناسب مع قيمتها ومع قوة الاصطدام ومعدل التباطؤ في السرعة. الطاقة دي بتكون كبيرة جداً، الإيدين مش هيقدروا يتحكموا فيها إطلاقا، وبتكون النتيجة اصطدام عنيف بمكونات الطابلوه أو قذفه للأمام للاصطدام العنيف بالزجاج وتهشيمه، ثم القذف خارج المركبة لمسافة كبيرة والاصطدام العنيف بأي شيء في الطريق. وللأسف ده بنشوفه يوميا في كتير من الحوادث. ومن هنا كان أهمية إيجاد وسيلة فعالة لتشتيت الطاقة دي والاحتفاظ بالراكب في مكانه حماية ليه من أثر الاصطدام أو أنه يقذف خارج المركبة. البعض هيقول طيب بلاش داخل المدن، السرعة ما بتكونش كبيرة. أقول له كفاية أنك تعرف أن لو كنت ماشي على سرعة 50 كيلومتر في الساعة فقوة الاصطدام توازي السقوط من الدور الرابع في مبنى. عشان كده مهم نلبس حزام الأمان ونستخدمه طالما ركبنا العربية داخل المدن أو خارجها بسرعة كبيرة أو حتى بسرعة بطيئة. حزام الأمان بيمثل 65% من عوامل الأمان الكامن في السيارة. عشان كده كان اختراع حزام الأمان وتطويره والإلزام القانوني بيه واللي مر بمراحل كتير. احنا مش هدفنا تقييدك أو مضايقتك، هدفنا سلامتك. من فضلك ولسلامتك اللي تهمك وتهمنا، ارتدي حزام الأمان، عفوا حزام الحياة، حتى داخل المدن. مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية برحلات آمنة ودائما تصحبكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. رمضان والناس ومحطتنا وليالي يحلى فيها السهر، رمضان طعمه في إذاعتنا، البرنامج العام طعم رمضان. طعم رمضان في إذاعتنا دايما عاد الرغب الطحاوي كل سنة، وكل من ساهم في بناء إذاعة البرنامج العام الصرح العالي بحرف أو بكلمة كل سنة هو بخير. الإذاعة اللي أسست على المصداقية والحب والاحترام والالتزام والعمل الجيد والهادف وأوصاف كتيرة جدا بيوصفها للمذيعين، يا رب نكون نستحقها. أبو جنة بيقول بيقول هو مقدم ابتهالات دينية، كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الإذاعة. بيقول ياريت نرجع لي برامج زمان الجميلة، قطرات الندى، طريق السلامة، فترة يوم السبت عن اللغة العربية مع دكتور هشام محفوظ. هو هترجع إن شاء الله بس بعد انتهاء رمضان اللغة المعاصرة على هواء القاهرة إن شاء الله ترجع تاني، كلمتين وبس. وبيقول دي كانت من يعني بيحرص على سماعها ومتابعتها. لولو عادل، صباح الخير على كل العاملين، أنا بنام وأقوم عليها، ده إدمان، بحبها وبحب كل المذيعين. وبترسل تحية للزميل علي مراد والكاتبة الصحفية أماني درغام، وشكرا لك رسالتك على الهوى. رجب أبو محمد، لي أكثر من رسالة، رسالة إلى أمامي، بيقول بأتمنى من القائمين على المسابقات إعادة الحلقات كاملة بعد رمضان أو تحميل الأسئلة على صفحة البرنامج العام الرسمية عشان ما بنلحقش نسمعها. إحنا فعلا كل مسابقة بتذاع مجمعة بعد انتهاء الشهر الكريم، وبنعلن عنها طبعا قبل الإذاعة بفترة عشان تقدروا تتابعوها. أيمن، دكتور أيمن شبكة، صباح الخير، جمعتكم مباركة، كل التهنئة بعيد الإذاعة، رفيقة مشوار الحياة، وتمنيات بدوام التميز والتفوق لإرضاء المستمعين. معنا مكالمة يا أماني، صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح النور، مين معانا؟ كل سنة وحضرتك طيبة يا لالا سهرة وبقيت من أصيوط. أهلا بيك يا زميلتنا على الهواء. إحنا المستمعين الدائمين بتاعنا بيبقوا زملاء لينا، أهلا بيك، كل سنة وأنت طيبة. أنت حضرتك طيبة، وكل البرنامج العام يا رب بخير وسعادة يا رب بإذن الله. كنت طيبة يا ليلى ودايما تسمعينا. شايفة رمضان السنة دي شكله ايه؟ ان شاء الله زي الفل بإذن الله. والله الحمد لله والشكر لله على كل حال. الحمد لله والله العظيم انا بحس بطعم رمضان الا على البرنامج العام والله العظيم. وده من دواعي سرورنا يا ليلى ان انت دايما بتتابعينا وننال اعجابك، خصوصا ان انت باين ان انت يعني شابة مش كبيرة في السن. طبعا يا حبيبه قلبي، والبرنامج العام ده ليه حكايات كتيرة معايا جدا والله العظيم. اصل بيقولوا البرنامج العام يعني اذاعه يعني ما بتستهويش الشباب. لا يا حبيبه قلبي، لا والله لا. بالعكس، ده اكتر حاجه بسمعها دلوقتي الاذاعه الشباب. على فكره الاذاعه دي حاجات يعني بقول لك ثقافه، بتثقف وبتخلي يعني الانسان عنده ثقافه كده. انا لما بسمع حد بيسمع اذاعه البرنامج العام بحس ان هو مثقف. على فكره انا بشكرك يا ليلى والله على رايك ده، ودايما خليكي دايما يا حبيبتي خليكي معانا، وان شاء الله نقدر ان احنا نلبي كل الرغبات، رغبات المستمعين على كافه الامار. رجب ابو محمد على صفحتنا، بعد تحيه لكل القائمين، انا من عشاق البرنامج العام، لا اترك الراديو ابدا، اصدق وسائل الاعلام على الاطلاق الاذاعه المصريه، واخص البرنامج العام صدق كلمه في خلق القائمين. بشكرك جدا على كلماتك. بيقول كمان اخبار الطرق بنلاقيها في طريق السلامه والطقس والفكاهه في برامجكم، الشكاوى، فمسة عتاب، برامج دينيه حواريه، برامج طبيه وخدميه، ارتقاء بالذوق العام. باختصار كل ما نتمناه بنجده في اذاعتنا، اذاعه البرنامج العام، مع كل التوفيق. وبيدينا تحياته من الاقصر، احنا تحياتنا لكل ناس الاقصر الطيبين. هنا القاهرة. مولاي يا مولاي، رمضان كريم، أهلا رمضان. أجمل ما فيك يا شهر، أجمل ما فيك يا شهر. فكروني ازاي هو أنا نسيتك. أجمل ما فيك يا شهر هي طلعتك، طلعة بهية مبهجة، قارب نجا للغرقانين، وسعادة لأجل المحرومين، وقلوب بتشرب كل يوم من طلعتك. أجمل ما فيك يا شهر هي طلعتك، مليان دفى. تحلى الصلاة على المصطفى، ونقوم نصلي الفجر في قلب المساجد والبيوت، ونفوت نلاقي الحب مالي كل شيء. يا شهر آيد بالصيام مليون طريق. أجمل ما فيك يا شهر هي طلعتك، الله على طفلة بتسجد بابتهال وقت الصلاة، طلعة بفرحة للعلا، الله على صوت الأذان والبسملة، المسجد الصافي في لحظة اتملى، نور البداية الربانية نزل علينا ضمنا، وكأن سجادة الصلاة صبحت في لحظة أمنا، بالصوم نسينا همنا وحاربنا 100 مليون شيطان ولا همنا. أجمل ما فيك يا شهر، أجمل ما فيك يا شهر. مع تحيات الشاعر إبراهيم رضوان، تقديم علي مراد وجيهان طلعت، الإخراج أيمن فتيحة. شوارع، أسواق، أسبلة، وبيوت مليانة بالحكايات، تاريخها ونوادرها، أصل تسميتها، معانا في رمضان من السيدة لسيدنا الحسين. سهرة أسبوعية، إعداد عزة الأدور، تقديم أحمد الجبالي. البرنامج العام طعم رمضان. رسالة المستمع محمد عبد القوي، رسالة من الفترة السابقة يوم الأربعاء. أنا بسمعكم من المدينة المنورة كل سنة وأنتم بخير، عمري 30 سنة لكن بسمع الإذاعة من زمان، وبقول لي أستاذ عمر ربنا يديلك العمر والصحة، برنامجك وقت الفطار كل برامجك كنت بسمعها وبسجلها على شرائط كاسيت، وأنا فاكر سنة 2009 كان أستاذ عمر بيقدم عازم ولا معزوم يوم الاثنين والأربعاء، لا هو كان يوم يا أستاذ محمد قبل الفطار 10 دقايق، وهو حكى لنا قصة هذا اللقاء مع عازم ولا معزوم لما كان بيقدمه لحضرات المستمعين ضمن خريطة ثابتة. أيضا من الرسائل اللي لدينا علي عجمي، كل سنة وإذاعتنا بخير، نتمنى إذاعة البرامج القديمة شاهد على العصر، كلمتين وبس. واضح ان يعني ولع حضراتكم بتراثنا القديم، واحنا كل رغباتكم بننقلها للسادة المسؤولين، يا رب ان شاء الله ان هم يلبوا كل هذه الرغبات. حواليك ساعتنا الثامنة من صباح الجمعة الأولى من شهر رمضان. الصبح في رمضان له بهجة رباني، وهوانا له روعته، والحس إنساني. نفتح ببان الخير ونقول صباح الخير يا دنيا سمعاني. صباح الخير. صباح الخير يا كل المستمعين. ويلا على عناويننا نبتدي بالمانشيتات. الأهرام، المصريون يواجهون الإرهاب بشجاعة، وسيسي بيقول إعلاء مبدأ المواطنة، ومصر ستظل نموذجا للتعايش السلمي. الأخبار، السيسي لوفد كنائس أستراليا ونيوزيلندا، مصر ستظل نموذجا للتعايش السلمي والجمهورية. انطلاق ماراثون بوكلة الثانوية العامة خلال 48 ساعة. وفي تفاصيل كتير عن موضوع الثانوية العامة هنتناولها في حينها. يا رب تمر امتحانات ما فيش أخف منها. من منشطات الجمهورية، تكتف المصريين السبيل الوحيد لإجهاض محاولات حرب الوحدة الوطنية. الوفد تعديل لائحة الاستيراد والتصدير وربط الجمارك بالبنوك إلكترونيا والإفراج عن السلع بعد إخطار الدفع. الدستور، السيسي بيقول قادرون على تحمل أعباء مواجهة الإرهاب. ونرجع تاني للقاء الرئيس مع وفد مجلس الكنائس الشرقية في استراليا ونيوزيلندا، حريصون على إعلاء المواطنة، والمصريون يواجهون الإرهاب بشجاعة، مصر ستظل نموذجا للتعايش السلمي بما يمتلكه شعبها من تاريخ طويل من التسامح والمحبة، ويشيد بشجاعة المصريين ومواقف البابا توادروس. والرئيس يصادق على قانوني الاستثمار والرياضة الجديدين. رئيس الوزراء، لا بديل عن الإصلاح ونعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين. والحكومة تستعد لتقديم تقرير للرئيس حول إزالة التعديات. رئيس الوزراء يرحب بفتح أسواق، نرحب بفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في أمريكا اللاتينية. قانونيون وسياسيون يطالبون بتغليظ عقوبة الاعتداء على أراضي الدولة. الهيئة الوطنية للإعلان، مسؤوليتنا فقط ما يبث عبر القنوات والإذاعات المملوكة للدولة. رئيس أورغواي في لقائه مع الإمام الأكبر، نقدر دور الأزهر في ترسيخ ثقافة التعايش السلمي. خطة لتطوير الموانئ وجذب الاستثمارات لمحور قناة السويس. و3 مليارات دولار استثمارات نرويجية جديدة. الانتهاء من الربط الإلكتروني مع دول الخامسة، و46 مليار جنيه إضافية لحزمة الحماية الاجتماعية، وضم علاوة غلاء المعيشة للأجر الأساسي. صفحة 6، صفحة اهتمامات الناس، عليها سؤال بيقول: هل تنجح مبادرة البنك المركزي في دمج الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الاقتصاد الوطني؟ عرفوا الإجابة من التحقيق على صفحة 6 بالأهرام. وبعد أيام من حصوله على جائزة النيل للعلوم، دكتور جمال عصمت بيقول مشروع خطة علاج فيروس سي خلال أيام، يشرح هذه الخطة وبيقول انتهينا من علاج 1.5 مليون ويوجد 3.5 مليون مريض غير معروفين. رئيس جهاز القاهرة الجديدة، لا تهاون مع مخالفات البناء بالمدينة، وضخ 500 مليون لتر مياه، وحل مشكلة الصرف الصحي خلال عام، ونقل الورش الصناعية لأطراف المدينة. 500 مليون دولار قرض من البنك الدولي لتنمية الصعيد. بدء صرف مقررات التموين بزيادة رمضان بتكلفة 3 مليارات جنيه، و50% من كروت البنزين ما زالت تنتظر أصحابها في وحدات المرور. فرحة في 15 مايو بعد تسليم عقود شقق الإسكان الاجتماعي، تحديدا 3618 وحدة إسكان اجتماعي. وطرح إنشاء سلاسل تجارية بالمحافظات. بعد نزاع 13 سنة سداد مليار جنيه من تسوية مشروع الحديقة الدولية بالإسكندرية وفيضان النيل هذا العام متوسط. مسح طبي لأمراض الفم والأسنان لسكان حي الأسمرات. بدء صرف المعاشات بالبريد والبنوك. وزير المالية 3 مليارات دولار حصيلة الطرح الإضافي للسندات الدولية ولا نية لرفع عائد شهادات قناة السويس الآن. ورئيس الوزراء يستعرض مع 8 محافظين استعادة أملاك الدولة ومواصلة فتح ملفات التعديات وسرعة البت في التقنين. الداخلية بتقول إزالة 9000 فدان بالقاهرة والمحافظات، الجيزة تزيل 4729 تعدي على أملاك الدولة، وفي السويس إزالة تعديات قيمتها 4 مليارات جنيه، وفي الإسماعيلية تقنين 50000 فدان. والأجهزة المحلية هتحدد مصير أراضي الدولة المستردة. في السويس تم الاستفادة هيتم الاستفادة منها في مشروعات التنمية، أما محافظة المنوفية فبتقول عودتها للهيئات صاحبة الولاية. أسيوط تم استرداد 35000 فدان، الفيوم استرداد 1500 فدان، جنوب سيناء 7000 فدان. هوامش حرة لفاروق جويدة صفحة 13 بعنوان قطر بين انسحاب الكبار ومغامرات الصغار. حسيت بالأخبار في تحقيق عن الحكومة والبرلمان في مواجهة دولة السياس. النواب بيقولوا لجنة في كل محافظة لتنظيم وإدارة الساحات، ساحات الانتظار، ومحافظة القاهرة بتقول فرض الإتاوات على ركن السيارات أمر واقع ونسعى لتقنين الظاهرة. أما خبراء الأمن فبيقولوا التشريعات الحالية غير كافية للمواجهة، والمواطنون بيقولوا شعارهم يا تدفع يا ما تزعلش على اللي هيحصل في عربيتك. الإعدام شنقا لمغتصب طفلة البامبرز بعد موافقة المفتي، والإعدام لمختطف طفلة دمياط. إخلاء العقارات المجاورة لبرج الإسكندرية المائل ووقف ترام شرق المدينة. حوار لوزير الأوقاف دكتور مختار جمعة بيقول حادث المنيا أدمى قلوب كل المصريين وللصبر حدود، ضربات الجيش للدواعش واجبة وفخر لكل مواطن شريف، وأقول للتجار والطلاب الصيام والغش لا يجتمعان ولا يلتقيان. دكتور خالد الجندي في ملتقى الفكر الإسلامي بالحسين بيقول أمانة الكلمة تحافظ على أمان المجتمع، وسامي الشريف بيقول دور كبير لعلماء الدين في إعادة الأمور لنصابها الصحيح. مستمعين الأعزاء، الأحد انطلاق ماراثون الثانوية العامة، 592 ألف طالب وطالبة، نتمنى لهم يا رب ساعة توفيق ونهنيهم بالنجاح والتفوق. قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه. إن شاء الله يا رب، يعني ربنا يوفقهم. حجازي بيقول لا مجال لتسريب امتحانات الثانوية العامة، احنا عايزين نشيل الموضوع ده من دماغنا خالص، موضوع الغش. احنا عملنا اللي علينا طوال سنة، مجهود سنة، نحاول ان احنا نركز وان شاء الله ربنا حيوفقنا. انتوا تعبتم، وبإذن الله التوفيق في طريقي إليكم. I'm not afraid. ولكن الاحتياط واجب. في تحذيرات الحرمان عام من الامتحان لحيازة موبايل في اللجان حتى ولو مغلق. من يقوم بتصوير ورقة الأسئلة هم بيقولوا حنجيبه خلال 4 دقائق. 3 امتحانات احتياطي جاهزة في حالة التسريب. ووزارة التعليم بتقول شاومينغ تدار من ألمانيا. غرفة عمليات لتلقي شكاوى المراقبين. و6 وزارات تشارك والمساجد والكنائس توحد الخطب والعظات عن تحريم الغش. كل المحافظات استعدت إن شاء الله إن شاء الله تسير الامتحانات بكل خير وأمن وسلام. والبنات يتفوقن في إعدادية وابتدائية دمياط، ونسبة نجاح إعدادية المنوفية 68.5%. وفي ختام امتحانات الدبلومات طلاب الصناعي سعداء بالزخرفة وقوانين العمل مباشرة بالتجاري. كل الناجحين بنتمنى لكم السعادة والتفوق الدائم في كل سنوات الدراسة، وألف ألف مبروك. على فكرة في كمان واتساب لاستقبال شكاوى مصروفات المدارس الخاصة والدولية، رقمه 012-725-84-864، وحنقوله ونكرره لكل من يرغب في مخاطبة شكاوى مصروفات المدارس الخاصة والدولية. جابر نصار بيقول إعلان نتائج الامتحانات أول يوليو وبدء التقدم لرياض الأطفال إلكترونيا. ونعرف حالة الجو، يا رب يكون الأيام اللي جاية على الأقل 3 أيام اللي جايين يعني نهنأ بجو جميل في رمضان. دكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية، كل سنة وانت طيبة. صباح الخير أستاذة إيمان، كل سنة حضرتك طيبة وكل المصريين بخير إن شاء الله. صباح الفل عليكي، وطمنينا على حالة الجو. إيه طبعا كان في أمس انخفاض واضح في درجات الحرارة، وصلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة 31 درجة. المتوقع ليها اليوم طبعا استمرار هذا الاعتدال في الأحوال الجوية، تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 32 درجة إن شاء الله. وطبعا كلنا ملاحظين الشبورة الموجودة الآن على الطرق الزراعية وعلى المسطحات، الطرق القريبة من المسطحات المائية. طبعا بنحذر كل السادة القائدين، ننصحهم دايما بالقيادة بهدوء على هذه الطرق. نعم، في أي ظواهر في الأيام القادمة دكتورة إيمان شاكر؟ هو طبعا الظاهرة اللي هتكون مؤثرة معنا خلال هذه الأيام هي الشبورة المائية، بتتكون في الصباح الباكر لكن هي شبورة خفيفة. اليوم طبعا في نشاط رياح على جنوب سيناء عند شرم الشيخ وجنوب البلاد، هتكون مثيرة للرمال والأتربة، لكن باقي أنحاء الجمهورية مفيش نشاط رياح ولا أي حاجة. البحر الأحمر وخفيف بس مضطربين، لكن البحر المتوسط معتدل تماما ومهيئ لعمليات السد والملاحة. يتبقى درجات الحرارة الصغرى والعظمى؟ بالنسبة للقاهرة والوجه البحري العظمى 32 والصغرى 20، اسكندرية مطروح السلوم السوق العظمى 27-28 والصغرى 19. بالنسبة لشمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط العظمى 33 والصغرى 21، وجنوب الصعيد قنا الأقصر أسوان حاليا 30-33 والصغرى 25. دكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية بشكرك، إن شاء الله أيام جميلة نقضيها في تحسن الجو. شكرا لك. العافية فعلا، كل سنة وانت بخير. الدعاء والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز يوميا قبل صلاة الفجر. إخراج نانيس أبو زيد. أعزاء، ومن المسابقات اللي هي سمة مميزة على موجة البرنامج العام، هذه المسابقة اللي نتمنى لكم من خلالها الآن كل التوفيق، حيث هي تأتي في مثل هذا اليوم يوميا الساعة 8:15. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، صدق الله العظيم. مع القرآن الكريم. مع القرآن الكريم مسابقة دينية على مدار شهر رمضان المكرم. الإعداد أسرة التخطيط الديني، التقديم دكتور حسن مدني. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مستمعي إذاعة البرنامج العام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. يتجدد اللقاء دائما بحضراتكم في مسابقة مع القرآن الكريم، والتي تذاع في شهر رمضان المبارك لهذا العام 1438 من الهجرة، شهر القرآن، شهر القيام والصيام والخير والبركة، وهو شهر الطاعة، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. المطلوب منك عزيزي المستمع أن تقرأ جزءا من القرآن الكريم كل يوم لتجيب على سؤال الحلقة، ثم يتم إرسال إجابات الأسئلة كاملة مع كتابة الاسم والعنوان واضحين على المظروف من الخارج ومطابقين لبيانات بطاقة الرقم القومي. ترسل الإجابات مجمعة نهاية شهر رمضان على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، الدور الخامس، التخطيط الديني. جوائز المسابقة تشمل العمرة الشاملة، سفر، إقامة، تنقلات، وفق الضوابط المعلنة من الجهات المختصة، بالإضافة إلى جوائز مادية ومكتبات دينية. جوائز هذه المسابقة مقدمة من محافظات الإسماعيلية، الفيوم، الغربية، ومن هيئة البريد المصري وبنك ناصر الاجتماعي. والآن مع أسئلة المسابقة. السؤال السادس عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل عند كل فطر عتقاء، وذلك في كل ليلة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الجزء السادس من القرآن الكريم آية يبين الله تعالى فيها أنه سوف يؤتي المؤمنين بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، سوف يؤتيهم أجورهم ويغفر لهم هفواتهم وزلاتهم، وكان الله غفورا رحيما. أذكر اسم السورة ورقم الآية. السؤال مرة أخرى. في الجزء السادس من القرآن الكريم آية يبين الله تعالى فيها أنه سوف يؤتي المؤمنين بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، سوف يؤتيهم أجورهم ويغفر لهم هفواتهم وزلاتهم، وكان الله غفورا رحيما. أذكر اسم السورة ورقم الآية. وغدا نلتقي بإذن الله، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والفوز إن شاء الله. مع القرآن الكريم غدا لقاء جديد. مع تحيات أسرة التخطيط الديني ودكتور حسن مدني. مستمعينا الأعزاء، وانتظروا الحلقة الجديدة من هذه المسابقة، مسابقة القرآن الكريم، الخامسة إلى ست دقائق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. مرحبا بكم أخوات الإيمان والإسلام في هذا اللقاء الجديد الممزوج بالبركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا ومنكم، وأن يجعل هذه الأيام خيرا ورحمة وبرا وفضلا ونورا وبرهانا ويقينا ونجاة يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى وأن يرح قلوبنا وقلوب أبنائنا وأمهاتنا وآباءنا برحمته، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. على موجات البرنامج العام الشيخ خالد الجندي في رياض الصائمين، انتظرونا في رمضان، البرنامج العام طعم رمضان. طعم رمضان في إذاعتنا، إذاعة البرنامج العام. وخلف إسماعيل بيقول دعواتنا للإذاعة المصرية وكل المذيعين اللي فيها، ومناسبة رمضان والجمعة الأولى من رمضان، نفسي أطمع في كرامكم أستمع ولو لجزء من خطبة الجمعة اللي كانت بصوت رئيس الراحل محمد أنور السادات. وكل سنة وانتم طيبين. يمكن في كلامنا مع أستاذ عمر بطيشة قلنا أن هو من أخرج هذه الكنوز واللآلئ والدرر وأعادها تاني لأذهان المستمعين كنا بنستمع إليها لأول مرة. يلا بينا نسمعها. آدم عليه السلام يوم هبط من الجنة وداعا فيه رحمة وتأمين، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. الحمد لله الذي خلق الإنسان ولقاه العزة والحرية والكرامة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الذي جعله الله رمزا علويا على الأرض لتمكين حقوق الله فيها. ويوم عرض عليه أئمة الشرك من قريش على لسان عمه أبي طالب، يوم عرضوا عليه الحكم والشرف والسيادة على أن لا يسفه أحلامهم أو يسخر من آلهتهم، يومها تندى جبينه صلوات الله عليه بقطرات صافيات كاللؤلؤ والمرجان تحضرت من جبهته الشماء، ولقف الزمن منه تلك الثقة بربه. والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يقضيه الله أو أهلك دونه. صوت الرئيس الراحل أنور السادات في إحدى خطب الجمعة من التسجيلات النادرة اللي كنا استمعنا إليها في يعني أعياد الإذاعة السابقة. بنحاول إن إحنا نلبي رغبات حضراتكم بقدر الإمكان. أحمد المصري، كنت بتابعكم بشدة وبشعر بروح المحبة، وما أعذرني أنا مقبل على امتحانات الثانوية العامة، ادعولي بالتوفيق، ربنا معاك وتنجح ونهنيك بالتفوق والنجاح إن شاء الله. حنسمع اللقاء القادم وبعده نرجع تاني لمساهمة حضراتكم. الإذاعة المصرية بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة تقدم المصري أفندي. حلقات درامية يكتبها أحمد الأصب، يخرجها محمود محبوب. مبروك يا معلم محمد. ربنا يتمم بخير يا معلم. عقبال البكار يا حاج محمد. بس بس بقى يا اهل البلد بقى بس زهقتوني جدكم الهم، وانا يعني نجحت في الكي جي 1. الله عليك يا معلم محمد، يا متعلم يا متنور، وكمان بتقول كي جي 1؟ ايوه يا امال ايه، انت فاكرني جاي زيك زيك قده؟ عشان كده امي خافت علي وطلعتني من المدرسه وانا في اولى ابتدائي، وشفت طريقي في الفيسبوك والتجاره. وايه الفسفس دي يا حاج محمد؟ فسفس فسفس ايه هاد؟ يا هاد امال ايه، انت فاكرني جاهل زيك؟ وعشان كده امي خافت علي وطلعتني من المدرسه وانا في اولى ابتدائي، وشقيت طريقي في الفيسبوك والتجاره. ايه ويطلع ايه الفسفس دي؟ فسفس ايه هادي يا حظك؟ الفيس دي يا واد هو التجاره، البيع والشراء، اسمه بيزنس يا حاج محمد. وعلي يا معاذين والعال، عشنا وشفنا الحرمة وهي بتعدل الكلام على الجدعان. امشي يا ولي امشي، روحي بارك امشي، ولا تتكلم ولا تتناقش مع جوزك حتى. دي نسيت انك ست يا بيت؟ عندك حق طبعا يا حاج محمد، ده زمن اخبر صحيح، لكن عايز اقول يعني ايه الهيصة والزنباليطة الجامدة جودي؟ حلوة عجبتني، او حلو السؤال ده يا خالد. تصدق تكبرت وتخنت في نظري يا واد لما سألت السؤال ده. ايوه بنتي مش سيدي ربة الصون والعفاف نجحت في الإعدادية، وبمناسبة حصول بنتنا مش سيدي على الإعدادية قررت الموافقة على خطوبتها يا واد. سعيده انت اخويا خير؟ ابوك كويس؟ كويس وبس، ده عاوز يجوزني الليله يا عمي. يجوزك ازاي؟ انت يا بنتي رايحه اولى ثانوي وابوك اتجنن ولا ايه؟ اسمع يا عمي طارق، انت عمي وراجل متعلم، وانا جيت لك هنا يمكن تاثر على ابويا وتخليه يرجع بعد الجوازه ليا. انا عاوز اكمل تعليمي يا عمي. طبعا طبعا يا بنتي، ده حقك، انت لسه صغيره ومن حقك تكملي تعليمك. اني حاجي معاكي دلوقتي لابوكي واكلمه بنفسي. زواج مبارك ان شاء الله، اين العريس؟ هل أنت العريس يا حاج محمد؟ يسمع من بوجك ربنا يا عم المأذون. بس أنا عاوزك تركز معايا، الله يكرمك. العملية مش مستعملة لأنها بتشيش بيه شيء. العريس متلجح قدامك أهو. حسنا حسنا، إذا أين العروس؟ أما أمرك عجيب وغريب يا عم المأذون، هي العروسة هتقعد معنا في وسط الرجالة برضو ولا إيه؟ أنا يا أبوه ووكيله. حسنا حسنا يا حاج محمد، حسنا حسنا، لا تغضب ولا تتنرفز. بما إنك وكيل العروس أعطيني رقمها القوم، الآي دي بتاعها يعني. هو أنت كل ما تقول حسنا تخبطني واحدة في إيه؟ إيه آي دي إيه؟ ما ينفعش رقم الفلوس بتاع المدرسة؟ أجيب لي المأذون بطاقة العروسة يا محمد. ايه ده مين؟ ستارج افندي، اخويا المتعلم المتنور. منور يا اخويا، منور الدنيا كلها، الله يبارك فيك، متشكر متشكر، مع السلامه مع السلامه. العروسه يا سيدنا الشيخ عمرها 15 سنه. ايه لسه ما طلعتش رقم قومي؟ اذا فهي قاصر يا راجل، قاصر ولا يصح الزواج، استودعكم الله. يا راجل الحاج انا فاينل اوروبا على القهوه. ايه ايه ايه كده يا ستارج، كده برضك تبوظ الجوازه، بتوقف في طريق مسعيده بنت اخوك. انت اللي بتوقف في طريق سعادتها، عاوز جوازها وهي صغيره من غير ما تكمل تعليمها. علام ايه يا سيدي استاذ؟ علام ايه؟ البنت ملهاش غير بيتها وبس. وبعدين انا مش ممانع يا اخويا، مش ممانع تتنيل تتجوز وبعدين تتنيل تكمل تعليمها بعد الجواز. البنت مش عايزه تتجوز يا محمد. قال لا والله قال، عشنا وشفنا البنت اللي تمشي كلامها على الرجاله. لا اسمع يا ستارك، اسمع، مش عيدها هتتجوز اللي اخترته لها، يعني هتتجوزه وكمان هتجوزها عمياني. ايه ايه يا راجل، انت هتجوزها من غير ما تختار؟ اسمع يا محمد، اللي انت بتعمله ده اسمه زواج مبكر، فاهم يعني ايه؟ يعني درجة من درجات العنف ضد المرأة، وده له أثار سلبية كتيرة قوي. ياريت الناس كلها ما تعملش زيك، ياريتهم يتعلموا ويتسقفوا عشان ما يمارسوش العنف ضد المرأة، فاهم ولا لا؟ عنف ضد المرأة ايه؟ هو أنا لا بتلاقي في الدورة ولا حاجة؟ كنتم مع المصري أفندي. التسجيل والمونتاج أشرف سمير، كتبها أحمد الأصفي، أخرجها محمود محمود. هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من سكان قرية السلام التابعة لمركز أجا محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقولوا فيها: احتارنا وتعبنا يا حضرات، مش عارفين مين في إيده حل المشكلة دي، عشان كده قلنا نبعت شكوتنا، يمكن صوتنا يوصل للسيد الفاضل محافظ الدقهلية. والمشكلة باختصار الطرق اللي بين الأراضي الزراعية، الطرق اللي بنمشي عليها عشان نوصل لأراضينا اللي بنزرعها، وعشان كمان نوصل للقرى اللي حوالينا واللي مصالحنا كلنا داخلة مع بعضها. الطرق دي على الجانبين منها أراضي زراعية، كنا نمشي في الطرق دي بالعربية والجرار ويقابلنا جرار تاني، وكان الطريق بياخدنا كلنا وعادي جدا، كان عريض بياخد عربيتين نقل متقابلين. تعالوا بقى النهاردة شوفوا الطرق دي ما بتاخدش عربية كار وحمار، ولو فيه مقابل تحصل الكارثة، ولو جرار رايح يحرط أرض ولا يدرس محصول ولا أي حاجة وتقابله حاجة تانية بتبقى مصيبة. ما بقتش طرق يا حضرات، بقت مشايات بين الأراضي الزراعية. أصحاب الأراضي اللي على الجنبين أخدوا الطرق وضموها لأرضهم وبيزرعوها، كل سنة يجي الفلاح من دول يحرط أرضه يقوم واخد 5-6 سنتي من الطريق لأرضه، مرتين في السنة يعني بتاع 10 سنتي في السنة، يعني متر في 10 سنين. والفلاح في الناحية التانية ياخد له برضو متر، والنتيجة الطرق شبه انتهت. نروح للبهوات في الجمعية الزراعية نشتكي، يقولولنا احنا في الجمعية الزراعية لينا دعوة بالأراضي الزراعية بس، ملناش علاقة بالطرق يا مواطن. نروح للمسؤولين عن الطرق في الوحدات المحلية، يقولولنا الطرق اللي بتتكلموا عليها دي مش طرق. أمال ليه يا حاضر؟ دي مثبوتة على الورق إنها فاصل بين زمامين، والفاصل فاصل وخلاص، ملوش أي مواصفات، يعني حل مشكلتكم في الزراعة مش في الطرق. نروح مجلس المدينة في أجا نشتكي ونقول لهم الزراعة والطرق تحت إيديكم، يقولولنا طب سيبونا الموضوع عشان نفحصه ونمحصه وندرسه كده على رواقة، وكل شيء هيبقى عالي العال وتمام التمام. ولا حاجة بتحصل من دي يا حضرات، والطرق بتتاكل. الطريق اللي بين قرية السلام وقرية ميت إشنة، وهو على فكرة طريق حيوي بيخدم أكتر من 10,000 فدان أرض زراعية من أجود الأراضي، الطريق ده شبه منتهي. ويا سيادة محافظ الدقهلية، ده يعتبر تعدي على أملاك الدولة. التعدي مش واحد بنا ونزلت وعملت إزالة وخلاص، لا، التعدي كمان من الفلاحين اللي أخدوا الطرق. يا ريت تنزل حملات ولوادر ترجع الطرق دي لأصلها عشان نقدر نتحرك ونشوف أشغالنا ومصالحنا. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.

عشان الواحد يلحق يكسب شوية ثوابات. يا عبد الله وحيد الله طم طرم طم. صباح الخير يا معلم. سحور النور، اهلا وسهلا. بقى ده وقت ترجع في بيتكو اخينا؟ لا لا معلم، ده انا خارج رايح الشغل. شغل؟ في شغل في السحور؟ سحور؟ سحور ايه يا معلم؟ الساعة دلوقتي 7:30. وايه يعني؟ تسحر بعد الفجر بثلاث ساعات يا عالم. ثلاث ساعات يا عالم، ده كتير صحيح، لكن هيتحلت يا عم. اتحلت ازاي بقى؟ ولا حاجة، تبقى تأجل الفطار ثلاث ساعات. ما ينفعش. ما ينفعش يا معلم. عقدها بقى واطلع لي انت بمطلوع جديد، وعطلنا عن العالم وحملني ذنوبهم. بس اعمل ايه بس يا معلم؟ ترجع تتسحر يا اخ تاني وتالت ورابع وخامس كمان، واذا اطلمت يبقى سادس وسابع هفوت عليك خمس مرات النهارده. لكن الواحد بيتسحر مرة واحدة يا معلم. ما هو كان حد قال لك السحر؟ انا فوت عليك؟ رد، فوت عليك؟ الله، ما ترد؟ لا. يبقى ازاي تسحر قبل انا ما اجي؟ مش مدفع السحور ضرب قلنا سحرنا؟ مدفع السحور؟ اه. بقى تصدق حتة مدفع حديد؟ ولا تصدقش بني ادم زي وزيك لحم ودم؟ يا دمك يا اخي. الا قولي انت سحرت الساعة كام؟ الساعة 2:30. شفت؟ اديك طبيت بعظمة لسانك يا اناني. بس يا معلم اخرس. خرصنا يا معلم. ولما صاحي من الساعة 2 ما تجيش تصحيني ليه؟ انا هنا حاكم بصحركم لوجه الله، لا انا بطالبكم بحاجه ولا محتاج، لا انا عايز منكم حسنه وانا سيدك. انا مش طالب منكم غير الثواب بس. ايدك بقى. ايدي على ايه؟ على الثواب، حق السحور. انت مش بتقول مش عاوز حسنات؟ انا ما بطلبش لا حسنه ولا سيئه، انا بطلب فلوس. في فرق بين التلاتة. طب ما هي دي اسمها حسنة. حسنة؟ وانا بقولك لله ده حق يا اخي. ما انت هتاخد حقك على بعضه على العيد. لا. ها؟ السنة دي حلم اول باول احدق. ايدك على بريزة. بريزة في اليوم؟ ما هو لازم اعمل كده عشان ابقى ضربت حديتين بزلطة. اكسب ثواب واكسب فلوس كمان. بس بريزه كتير قوي يا معلم. يا ابني انا مكرمك، احسبهم بس. طيب نحسب. سحور بشلم. شلم. سحور بالصلاه على النبي بسبع ساب. تمانية ساغ عطله. عطله. تسعة ساغ استكراد. استكراد؟ عشان اتسحرته من ورايا. يبقى 7 و8 و5 و9 دول مش يبقوا بريزه بالتمام والكمال؟ مظبوط ولا لا؟ لا مظبوط قوي يا معلم. طب ما دام مظبوط مستني ايه؟ ما تطلع البريزه. طلع البريزه بقى والنبي احسن الهفك قلم اخليك ما تقدر. كنا في رمضان ولا في طوبه؟ ولا تحب اعطلك عن شغلك؟ ما انت عطلتني عن الشغل وخلاص. خد البريزه يا معلم وخلاص. اهو كده زباين ما عندها الذوق ولا تين ولا كنافه. هايل يا باش مهندس، هايل. اقفل على كده. خمسة لقلبك مع تحيات. انا المخرج هنا ايمن فتيحة. انا اسمي نفسي اسم زي ده. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير، يلا بينا على أخبار خفيفة. تحت شعار سينما من أجل الإنسانية يقام المهرجان السينمائي الدولي بالجونة من 22 ل 29 سبتمبر القادم. وزير الثقافة يفتتح ليالي رمضان الثقافية والفنية والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة. اكتشاف 10 مقابر تعود للعصر المتأخر بأسوان. فعاليات رواق الأزهر تنطلق من مركز شباب الجيزة. خلال الأيام الثلاثة القادمة يستمر الطقس ربيع معتدل حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد. السيرة الهلالية تفتتح معرض الكتاب بشارع المعز. أصغر راقصة تنورة بتقول أتمنى أن أدخل موسوعة جينيس وحصلت على الدكتوراه الفخرية من جامعة دولار الأمريكية. والإيجابية في رمضان مهمة الأم، اقروا التفاصيل صفحة 17 بالأخبار صفحة المرأة. تذاكر قطارات العيد الأحد 12 مكيف ومميز وإضافي و27 عربي إضافي. الكنيسة تحتفل بعيد دخول المسيح إلى مصر ومسار العائلة المقدسة. وأيضا من أخبارنا تحذير من الأطباء، الصيام غير مستحب وغير مرغوب فيه لمرضى الأنيميا الشديدة. سفير نبيل بدر مساعد وزير الخارجية الأسبق بيتذكر ويقول رئيس أستراليا حضر أول إفطار في منزلي. ويلا نشوف رمضان من زمن فات. المماليك اهتموا بأعمال الخير وتوزيع الأموال على الفقراء طوال الشهر. كان في ذبح 25 بقرة يوميا وعتق 30 رقبة هدية المماليك للصائمين. ونشوف رمضان في الهند كان شكله ايه. المسلمون بيهني كل مسلم بيهني أخوه المسلم بجملة رمضان مبارك. وتنطلق الألعاب النارية وتدوي الطبول والدفوف، ويسبق ذلك طبعا طلاء المساجد وإحلال وتجديد الفرش وتزيينها، كما تنظف الساحات المجاورة لهذه المساجد. الصائم بيفطر على مرحلتين، الأولى كسر الصيام بالتمر واللبن والمشروبات الخفيفة، ثم يبدأ الذهاب للمساجد، ثم بعد ذلك يتناول الإفطار وجبة خفيفة وتشمل أكلات منها حمص الشام والسمبوسك المحشية بالخضروات أو اللحوم مع سلطة الفواكه. وتأتي الوجبة الرئيسية بعد صلاة التراويح وتتكون من اللحوم والأرز والخضروات، والسحور بيكون أطعمة هندية مطهوة. ومن أخبارنا الرياضية، مصر تحافظ على الصدارة العربية والأفريقية في تصنيف الفيفا. الرئيس يصدق رسميا على قانون الرياضة الجديد وإقامة بطولة كأس العالم للسلة تحت رعاية السيد الرئيس. والزمالك في اختبار صعب أمام اتحاد العاصمة. المباراة مواجهة في اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بدور الأبطال الأفريقي. والأهلي جاهز للوداد المغربي في الجولة الثالثة من دوري الأبطال. في الكونفدرالية يختتم سموحة استعداداته للقاء الهلال الأبيض السوداني. وغدا لقاء السحاب في نهائي دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي. جوزي يشعل الأجواء في الأهلي وبيقول الفريق قبل مانويل كان عظيم وسيظل هكذا دائما. على موجة البرنامج العام نبتدي بالمسابقات. مسابقة القرآن الكريم الساعة 5 إلى 6 دقائق. عروس النيل هيكون معادها 11 و7 دقائق. مسابقة علي وهنية والتقلبات الجوية إذاعة 5:30 إلى 5. نرجع تاني مسابقة أنت الكسبان وجايزة يومية 1500 جنيه الساعة 2:30. مصر في أرقام الساعة 3:03 عصرا، النيل حياتنا الساعة 3:42 دقيقة عصرا، الست عليا الساعة 4:10 عصرا، العسكرية المصرية بين القيم والبطولات الساعة 4:06، الكتب حواديت الساعة 7:01 علي مراد وأميمة مهران، من القصص الحق الساعة 7:42 دقيقة وفاء زكريا ومحمد مطر. ونأتي للمسلسلات، الساعة 5:30 مسلسل حكايات الشهيد، والساعة 7:11 دقيقة مسلسل واحد الغروب رائعة المبدع بهاء طاهر والمخرج دكتور محمد لطفي، الساعة 11:30 من سهرتنا ألف ليلة وليلة، والساعة 12:30 روائع التمثيليات الإذاعية، والساعة 2 صباحا أحسن القصص. أما برامجنا 10:05 ما طلبتم الاستماع إليه، وأغنيات علي الحجار، محمد الحلو، محمد أنديل شادية، وأم كلثوم. الساعة 1:15 ظهرا نمرة 2 يكسب، ومنال العارف، ونجم الحلقة الفنان الراحل عبد السلام النابلسي، واستعراض لحياته الشخصية والفنية. الساعة 1:30 إلا 5 دقائق من الناس للناس، الزميلة آمل مصطفى. الساعة 3:10 عصرا كلام ما يفطرش نهى بوصيلة. الساعة 3:30 الأصحاب في القرآن نورة السيد. الساعة 3:30 و5 خير أمة إسماعيل دويدار. 4:15 حبة رمل. الساعة 5:45 قال لك ايه رشا انور وعلي مراد. 5:15 قبل الفطار نهى الرميسي. الساعة 5:15 حكايات بنات دكتور محمد لطفي. الساعة 6:15 قبل المدفع مي الشفهي. 6:56 حتى يأتيك اليقين فاطمة عمر، ولها برنامج آخر قرار في درج مكتبي الساعة 7:06. ما تنسوش المسحرات 2:45. سحر البيان دكتور حسن مدني وجيهان الريدي 2:10. دعاء ديني أداء سميرة عبد العزيز 2:15 صباحا. والساعة 4:10 حديث الشيخ الشعراوي. لؤلؤة من السنة 4:05 وحديث النفس الساعة 5:50 من البرامج الرائعة حديث النفس محمد وفيق والإذاعية الراحلة سلوان محمود من ذاكرة الإذاعة المصرية. أما السهرات يانيش مسا دعاء كامل وميادة السعيد وضيف السهرة الفنان محمود الجندي. الساعة 12:15 التاءات المربوطة والإذاعي عبد الرحمن رشاد وضيفه القارئ دكتور أحمد نعينا. مستمعينا الأعزاء يتبقى أن نذكركم بموعد أذان المغرب الساعة 7:08. مدفع الإمساك ينطلق الساعة 2:49. و وأذن الفجر 3:09. كل الأمنيات بالاستمتاع بكل فقرة من فقراتنا، والصيام مقبول إن شاء الله، وإفطار شهي مع كل برامجنا وفقراتنا. أخبار خفيفة. صباح الخير، صباح الجمعة، لسه معاكم لحد 10 صباحا، وابتدوا كل مستمع يطلب برامج يسمعها. والله لو في وقت احنا يعني مش هندخل عليكم، بس هو المسألة مسألة وقت. أم عبد الرحمن بتقول نفسي أسمع جزء من قال الفيلسوف، لو في وقت هنسمعهولك. وليالي العمر بتقول فين مسلسلات شيكار وفؤاد المهندس وموهوب وسلامة ومغامرات الجنيه، عاوزين تراث إذاعي. حضر من علينا، هنبلغ كل رغبات حضراتكم. احنا النهاردة عندنا سهرة من روائع التمثيلات الإذاعية، أكيد هيكون فيها روائع كتيرة، خليها مفاجأة واسمعوها وإن شاء الله هتسعدوا بيها. بيهنينا برمضان وبعيد الإذاعة زكريا المنشاوي، شكرا ليك. وشريف البدراوي، كل سنة وانتم طيبين والإذاعة المصرية بخير، إعلام صادق هادف يرتقي بعشاق المستمعين عين، شكرا ليك مستمعنا الكريم. عاطف أبو أحمد بيقول طريق السلامة أنا بسمعه من أيام الأستاذ حسن عبد الوهاب وأيام الأستاذ آيات الحمصاني وكمان نجوان أدري، مع احترامي لكل من يقدمه واحترام لسيد العقيد أيمن الضبع. نزلي السيد، الإذاعات أم الإذاعات، أنا بحبكم جدا وبصراحة برامجكم جميلة، شكرا لك نزلي. عاطف أحمد أبو أحمد بيقول أنا أضم صوتي لصوت الأخت بنت ديروت، فعلا الإذاعة فيها التشويش، حنبلغ برضو الرسالة دي. حمدان العربي، كل عام والإذاعة المصرية بألف خير، عاوز إمكانية إرسال رسالة مباشرة لصفحتكم. طب ما حضرتك الرسالة وصلت أهي، يعني حضرتك ابعت الرسالة توصل لنا على طول. وبيقول عاوز مسابقة العسكرية المصرية بعد انتهاء الشهر الكريم، كل المسابقات ان شاء الله هتظهر مرة اخرى مجمعة، وان شاء الله هنعلن لكم عن المواعيد قبل الإذاعة بفترة حتى تتمكنوا من متابعتها. شهر العبادة والخير والسعادة والرضا والغفران، يا مجمع قلوبنا على سنة حبيبنا وبهدي القرآن. شهر العبادة والخير والسعادة والرضا والغفران. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء 9، تحية لكم. يصل إلى القاهرة غدا وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور تلبية لدعوة وزير الخارجية سامح شكري، ومن المقرر أن يبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وضرورة التنسيق والتشاور في كثير من القضايا التي تهم البلدين على الصعيدين الثنائي والإقليمي. ومن جانبه أكد وزير الخارجية السوداني على خصوصية العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في إطار التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين الشقيقين. استعاد جهاز الحرس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية أمس السيطرة على مطار طرابلس الدولي، وصرح رئيس الجهاز العميد نجمي النكوع بأن استعادة المطار يعد بداية لبناء دولة المؤسسات والقانون، وأضاف أن حكومة الوفاق تسلمت أيضا عددا من المعسكرات والمقار الرسمية لتثبيت سلطتها. انتقدت أكبر ثلاث اقتصاديات في أوروبا وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا قرار الرئيس الأمريكي ترامب بشأن انسحاب بلاده من اتفاقية باريس للتغير المناخي، وأكدت الدول الثلاث في بيان نادر لها أن الاتفاق غير قابل للتفاوض، وذلك ردا على تصريح الرئيس ترامب بأن واشنطن منفتحة للتفاوض على اتفاقية جديدة. يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار أمريكي صيني بوضع مزيد من الشركات الكورية الشمالية والأفراد على القائمة السوداء، وذلك في أعقاب تكرار التجارب الباليستية التي تجريها بيونغ يانغ، وتضم مسودة القرار 4 شركات و14 شخصية. هذا ولم يتضح بعد ما إذا كانت روسيا ستدعم مسودة المشروع الصيني الأمريكي أم لا، خاصة عقب فرض الولايات المتحدة أمس عقوبات على شركتين روسيتين لدعمهما برنامج التسلح الكوري الشمالي. حالة الطقس: يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم طقس معتدل على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى المتوقعة على بعض المدن والمحافظات بإذن الله. القاهرة والعريش 32 درجة، الإسكندرية 28، شرم الشيخ وشلاتين 34، أسوان 38، حلايب 31 درجة. قدمت القاهرة موجز أنباء التاسعة، شكرا لكم. ملفات مفتوحة. الإعداد والتقديم عماد مطر. أهلا بكم أعزائنا المستمعين مع هذه الحلقة الجديدة. في إطار تشجيع الاستثمار في مصر، تتخذ الدولة عدة إجراءات من بينها المحاكم الاقتصادية التي تتناول الأطر التشريعية لحماية الاستثمار. حول هذا الموضوع تحدث القاضي خالد النشار مساعد وزير العدل للزميل سيد عبد المنعم. يعني نبدأ بقطاع المحاكم المتخصصة. لدينا قطاع في وزارة العدل يسمى بقطاع المحاكم المتخصصة، ويديره أحد مساعدي السيد الوزير، وهو من شباب القضاء مليء بالحيوية والنشاط، ودائما ما يبحث عن كل ما هو جديد ومتجدد. قطاع المحاكم المتخصصة بيهتم بالقضاء في المحاكم المتخصصة، وهي بتختص ببعض الأنواع من القضايا زي قضايا المالية، القضايا الجمركية، قضايا الإفلاس، قضايا البنكية، وأيضا قضايا سوء رأس المال. قضايا سوء رأس المال لها طبيعة خاصة، ويمكن الدعوة الجنائية لا تحرك فيها إلا بإذن من رئيس هيئة الرقابة المالية، وهي أحد الهيئات المستقلة بموجب الدستور. تجيز للرئيس الهيئة أن يحرك الدعوة الجنائية، فإذا ما حرك الدعوة الجنائية النيابة العامة تستردها وتستطيع أن تحقق في الدعوة وتحلها للمحكمة. هنا المحكمة بتمارس دورها، وكان من الجيد والأفضل أن يقف القضاء على كل المستجدات في مجال سوق رأس المال. هذا السوق سوق ضخم في مصر، ونتمنى أن ينتعش ويزداد، لأنه مرآة دائما للاقتصاد، بيعكس حجم الاقتصاد والفرص الجديدة فيه. يمكن حصل هناك بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لهذا القانون، هناك بعض المستجدات التي أخرجتها الهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة الأوراق المالية. كان لزاما أن يتعرف القضاء على كل ما هو جديد في اللائحة التنفيذية وفي قرارات مجلس إدارة الهيئة. بهذا الوقوف على المستجدات، القاضي بيبقى كل جديد هو في رأسه، القضايا بينظرها، وهو يسبق بخطوة سيادة المستشار، هناك موضوعات كثيرة مرتبطة بسوق رأس المال، الإطار القانوني لسوق رأس المال، دورة حياة الورقة المالية. يمكن حضرتك يعني شايف البرنامج فعلا، هذا البرنامج هو برنامج متخصص طرحت فيه بعض الموضوعات الخاصة بسوق رأس المال، منها دورة حياة الورقة المالية، وهذه الحياة من الموضوعات الشيقة جدا، وهي بتحكي كيف تنشأ الورقة المالية منذ ميلادها، السوق الأولي لولادة هذه الورقة المالية، والسوق الثانوي لطرحها للتداول، إلى أن يتم تداول الورق المالية وتناقلها ما بين شخص واثنين وثلاثة في بورصة الأوراق المالية. ما هي بورصة الأوراق المالية؟ ما هو الرقيب أو ما هي هيئة الرقابة المالية المستقلة التي تراقب هذا السوق؟ من هم المتعاملون في هذا السوق؟ ما هي آليات العمل في هذا السوق؟ الأنشطة العاملة زي نشاط السمسارة في الأوراق المالية، نشاط إدارة المحافظ، نشاط رأس المال المخاطر، الكثير من الأنشطة اللي بيعنى بها هذا القانون كانت محور هذه الدورات. القاضي تعرف زي ما قلت حضرتك على كل مستجد في هذا القانون، وأكد على الكثير من الموضوعات اللي بتمس القضايا زي التلاعب في الأوراق المالية، زي الاتجار بالمعلومات الداخلية، الكثير من الجرائم الجنائية وبعض الموضوعات المدنية التي تخص القضايا المدنيين في مجال سوق رأس المال في المحاكم المتخصصة. ملفات مفتوحة. الإعداد والتقديم عماد مطر. موجات البرنامج العام، صباح الخير، صباح الجمعة، لسه معاكم لحد الساعة 10، يا رب نقدر نساعدكم دايما. من رسائل حضراتكم الكتيرة، جيجي لامار بتقول عن الإذاعة: وعيد الإذاعة من التواريخ المهمة جدا، جو بيحسسنا بتعاقب الأجيال وبيفكرنا الناس كانت إزاي بتعيش، لغة حوار وقيم مفقودة. قررت البعد عن الفضائيات وبتابع البرنامج العام من أول رمضان في كل الفترات، وبشتاق جدا لتسجيلات برامج بابا شارو ومقتطفات، ياريتوا تزيعوا منها هذه المقتطفات، أنا مفتقدة بعض البرامج، نفسي ان انا اسمعها من تاني. يا جيجي ان شاء الله احنا ما بين الحين والحين بنزيع برامجنا القديمة اللي انتم يعني بتكونوا مستنيينها بفارغ الصبر. كابتن علي المرشدي بيقول خارج موضوعنا، بيطالب الرئيس باستمرار التصدي للمعتدين على اراضي الدولة. ومصطفى سالم: كل سنة وانتم طيبين وأعياد دائمة، في تقدم ورقي وازدهار من نجاح لنجاح، شكرا ليك. حسن علان بيهنينا وجميع المصريين بالخارج: كل سنة وانت طيب. عاطف أبو أحمد: احنا قلنا رسالتك، شكرا ليك. كمان محمود فتح الله بيقول: هو الشك وفي استغاثة لو سمحتم لوزير الصحة، نظرة لمستشفى الجمالية العام، أكبر مستشفيات شمال الدلتا، وهي على مفترق 4 محافظات. طب رسالة حضرتك دي أنا هحولها الزميلة أمل مصطفى النهاردة، اسمعوا يعني لو في إمكانية أنها تتابع الموقف هتتابعه، مش هتتأخر إن شاء الله. عاطف أبو أحمد: تهنئة لكل العاملين بالإذاعة وعيدها 83، يا رب دائما تكون رائدة. بيقول: اتصلت بكم عشان اهنيكم، الساعة كانت 5:45 ولم يستجب احد، معلش بتبقى فيه احيانا ذروة اتصالات بيبقى صعب ان احنا نرد فيها، وكمان هي زي ما يعني عارف حضرتك بتبتدي الفترة الدينية بيبقى صعب ان احنا نتناول فيها مساهمات حضرات المستمعين. وبيقول: نرجو إذاعة الرسالة لأنها استغاثة عامة. ده محمود فتح الله، أنا إذاعت جزء من الرسالة وهحولها للزميلة أمل مصطفى إن شاء الله. كمان من رسائل حضرات المستمعين الكتيرة، سيد حسن بيقول: بعد صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين، دايما بتمنى التوفيق لإذاعتي اللي تعودت الاستماع إليها وأنا الطفل بسماع القرآن الكريم في الساعة 6، رحمة الله على والدي اللي أورثني عادة طيبة، مع شكري لإذاعتي بكل مذيعيها ومذيعتها، شكرا ليك لمتابعتك واستماع إلينا دايما. يلا بينا نسمع نشوف الفقرة اللي جاية إيه. يا ولاد حارتنا اتلموا اتلموا شوفوا رمضان شوفوا خف دمه بر وتقوى ما دفع يضرب طبلة في عز الليل بتدور على حسها لحبة بيتلموا شوفوا رمضان شوفوا خف الدم وخف الدم أم عبد الرحمن بتقول صوت بلدنا ربنا يعليه أكتر وأكتر بكل برامجه الهدفة اتربينا عليها وأثرت في شخصيتنا وضعت بصمتها المميزة أحلى وأدفى صباح لبيت العيلة صباح طيبة لإذاعتنا شكرا لك يا أم عبد الرحمن يا رب دايما نكون بيت عيلة هاتوا الفوانيس بيضة ولمعه في كل فانوس ولعوا الشمع ولعوا الشمع النور حايم لا سكتنا والشر يطلع من بيتنا ويلا بينا نمدح نبينا وكل مهموم يترك همه شوفوا رمضان شوفوا خف الدم وخف الدم يا ولاد حارتنا اتلموا اتلموا شوفوا رمضان شوفوا خف الدم بر وتقوى مدفع يضرب طبلة في عز الليل بتدور على حسها لحبة بيتلموا شوفوا رمضان شوفوا خف الدم وخف الدم عبد الرؤوف ربيع بعد صباح الخير كلنا عارفين شهر رمضان ضيف خفيف كل حاجة فيه جميلة وانتم كمان عندكم الكثير على إذاعتكم تحية تقدير ولكم وللإعلامي الكبير عمر بطيشة كل رسائل حضراتكم هي محل اهتمام منا خليكم معنا احسن وزك عن مالك واللي تجد به بالك منا وإلينا عيد علينا ضموا الصفوف عالخير وانضموا شوفوا رمضان شوفوا خف الدم وخف الدم يا ولاد حارتنا اتلموا اتلموا شوفوا رمضان شوفوا خف الدم بر وتوى مدفع يضرب طبلة في عز الليل بتدور على حسها لحبة بيتلموا شوفوا رمضان شوفوا خف الدم وخف الدم صفاء أحمد وبتقول يا ريت حد يقول لي رقم تليفون برنامج تحية مصر تحية مصر يوميا الساعة 11:05 على موجة البرنامج العام من الحد للخميس هي نفس أرقام تليفوناتنا 2752-92-303 و2754-84-124 ويلا بينا نسمع هذا اللقاء اليومي اللي هو سمة من سمات خريطة البرنامج العام اللي بنهديه لكل سيدة وربة منزل وحتى والله الرجال كمان بيتابعوه هنا القاهرة إلى ربات البيوت عزيزتي المستمعة صباح الخير والرضا والنور صباح الهنا والسرور صباح رمضاني مليان أماني أماني حلوة لولادي وأهلي وأحبابي أحبابي كل مصري على أرضك يا بلدي ده رمضان بيجي يفرح كل القلوب ابنك وبنتي ياه على أيام رمضان ولياليه ده احنا بنتمنى السنة كلها تبقى لي معكم منى خليل افرحوا يا بنات يلا وهيسوا رمضان منور فوانيسوا افرحوا يا بنات يلا وهيسوا رمضان منور فوانيسوا يا حلاوة الدين الله الله والقمر الدين الله الله يا حلاوة الدين الله الله والقمر الدين الله الله وجياز النقل وقراطيسوا افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات اليوم أستعرض معك أحلى ما قدم طوال الأسبوع، وأيضا أقدم لك بعض الفقرات الجديدة. والبداية دائما وكما تعودنا مع صوت الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. في مطلع هذا اليوم نسأل الله أن يوفقنا جميعا لأداء الحقوق التي ألزمنا بها سبحانه وتعالى، ويملأ قلوبنا بحب الخير والبر لعباد الله، ويغرس في نفوسنا خلق الصبر الذي هو عدة الحياة. إننا إذ نصوم هذا الشهر الكريم الذي أمر به الله، إنما نؤدي واجب الامتثال للأمر الإلهي، وفي الوقت نفسه نشكر مالك كل شيء على النعمة التي أنعم بها علينا، ونحمده على ما أعطانا لأنفسنا ولأولادنا ولأصحاب الحق علينا في المال والمتاع. أخواتي المستمعات، لقد أراد الله عز وجل وإرادته نافذة أن نكون أفرادا متعاونين في المواهب، مختلفين في المراتب، فجعل فينا القوي والضعيف، الغني والفقير، صاحب الموهبة والقدرة على الكد والكسب، والعاجز عن الكسب، غير القادر على الربح. ذلك ليبلو الله الناس ويظهر الفرق بين الشحيح البخيل الذي اشترى الدنيا، وبين المؤمن الكريم السمح الذي اشترى الآخرة وأدى حق الناس في أمواله. إن الزكاة أخواتي المستمعات هي النظام والعمران، وهي سعادة البشرية، وهي الأخوة الإنسانية، ثم هي الفريضة الثالثة التي أمرنا بها الله، حيث جعل في أموالنا حقا معلوما للسائل والمحروم، حيث يعيش أفراد المجتمع الإنساني بنعمته إخوانا متحابين، ولتنظيم مسيرة البشرية في الحياة فيحل الوئام محل التنازع والخصام. لقد أوجب الله على القادرين معونة غير القادرين، وفي كتاب الله الكريم ما لا يحصى من آيات تحض على طعام المسكين، وتحرك له قلوب المؤمنين، وتثير فيهم البر والرحمة والمعونة، تارة بالترغيب وأخرى بالترهيب، وثالثة بتصوير العطاء في صورة محببة إلى النفوس، وتصوير الشح والبخل في صورة كريهة ممقوتة. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وفي آية أخرى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي حديث المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام قال: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن يسفكوا دماءهم ويستحلوا محارمهم. كذلك يقول الله تعالى وهو يأمر بسد الحاجات وغوث المحتاجين والمساكين والمرضى: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. اللهم نسألك أن تبارك إيماننا وصلاتنا وزكاتنا وصومنا، وتوفقنا لطريق بيتك الكريم يا أرحم الراحمين. ولأننا نحرص دائما على تقديم كل الإجابات لكل التساؤلات المتعلقة بصحيح الصيام، أقدم لك فقه المرأة مع الأستاذ الدكتور سامي العسالة من علماء الأزهر. أهلا بحضرتك معانا. أهلا ومرحبا بكم دكتور سامي. عايزة أسأل عن حكم الدين في استخدام وسائل منع الدورة الشهرية حفاظا على الصيام، يعني هي النية هنا النية حسنة الحقيقة، يعني هي عايزة هذه السيدة تصوم طوال شهر رمضان، فقبل شهر رمضان بتستخدم بعض الوسائل لمنع نزول الدورة الشهرية. حكم الدين في ده هو طبعا في البداية لازم نقول لها إن يعني الحيض كتبه الله تبارك وتعالى على جميع بنات حواء، وقد رخص الله تبارك وتعالى لها الفطرة في هذا اليوم عملا بالوصية النبوية، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. لكن بعض النساء أو السيدات الفضليات يعني يحببن أن يصمنا هذه الأيام في شهر رمضان لعلمهن بأن أيام رمضان لا تعوض، نعم ما تتعوضش. فمثلا بيتناولنا بعض الحبوب التي تفضلت وأشرت إليها اللي هي الخاصة بمنع الدورة الشهرية. هنا فصل العلماء في هذه المسألة بمعنى إيه؟ بمعنى فرقوا بين الفتاة التي لم تتزوج وبين المتزوجة. في ماذا؟ بعض الأطباء وبعض العلماء قالوا بأن هذه الأدوية من الممكن أن تضر بالفتاة في مسألة الإنجاب أو الحمل. الفتاة قبل الزواج. قبل الزواج. ما هي لسه ما تزوجتش وما أنجبتش. فطبعا هنقول عليها إنها لازم تحرص، لأن ربما تناول هذه الأدوية يسبب لها ضرر بعد ذلك إذا ما تزوجت. وكذلك بالنسبة للسيدة المتزوجة التي تأخرت في الحمل والإنجاب، طبعا من الممكن أن هذا الدواء من شأنها أن يزيد من التأخير. طبعا لا ضرر ولا ضرار، والدين يسر. حتى إن آيات اليسر نزلت في الصيام بعقب الصيام مباشرة، قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، مع قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. أما بالنسبة للسيدة المتزوجة والتي سبق وأن أنجبت فلا خوف عليها، خاصة إذا يعني اكتفت بقدر معين من الأولاد، حتى يعني لو حدث لها أي تأخير بعد ذلك فهو لا يضر بها، على عكس الفتاة أو التي تأخرت في الحمل أو الإنجاب. وعلى جميع الأحوال لابد من استشارة الطبيب المختص. نفس الشيء في مثلا عمل العمرة، يعني في برضو بعض السيدات علشان تقضي العمرة أو تعمل العمرة بتاخد هذه الحبوب منعا لحدوث الدورة الشهرية أو تمنعها. نعم، يعني العمرة برضو تأخذ حكم الصيام، لأن القاعدة اللي عندي في الفقه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يعني ربما يحدث لها مفسدة أو ضرر، فطبعا لابد أن نأخذ حذرنا وأن نتقي ذلك الضرر حفاظا على صحة السيدة أو الفتاة. على عكس بقى أداء فريضة الحج، يعني فريضة الحج بنقول لها لا ده مباح يعني. نعم، وفصل العلماء والفقهاء في هذا الأمر بأنها تستطيع أن تؤدي جميع مناسك الحج، لأن زي ما حضرتك قلتي أن المناسك الحج مرتبطة بميقات معين، ميقات زماني ومكاني. فلها أن تفعل جميع مناسك الحج ما عدا الطواف، ثم بعد ذلك تؤجل الطواف إلى ما بعد ذلك حتى يعني تطهر بمشيئة الله تعالى. والآن مع حكاية جديدة من حكايات ستات. صباح الخير. الحلقة اللي فاتت اتكلمت معاكو عن القواعد اللي حلو قوي انك تلتزمي بيها علشان هتوفر عليكي حاجات كتير قوي في عزومات رمضان. قلتلك لازم تحددي كويس قوي اليوم اللي هتعزمي فيه الناس عندك في البيت، بحيث انك تكوني معزومة قبلها ومعزومة بعدها. وقلتلك كمان انه الهدايا اللي هي في الغالب بتكون حلويات وبتجيلك مع الضيوف اللي جايين يتعزموا عندك، بدل ما ان هي بتكون كتيرة وبتضطر انك ترميها في الزبالة، مفيش مانع ابدا انك تهادي بيها الاسرة اللي انت معزومة عندهم تاني يوم. القاعدة التالتة النهاردة اللي عايز اكلمك عنها هي تحديد نوع الاكل اللي هتطبخيه في العزومة. يعني طبعا احنا دلوقتي في غلاء ومفيش اي حاجة فضلت على اسعارها، يبقى لازم ان احنا نحسبها كويس علشان الميزانية ما تخربش مننا. يعني مفيش داعي ابدا لدكر البط اللي بيبقى في نص السفرة، مفيش داعي كمان يبقى عندنا صنفين وثلاثة واربعة من المحشي، لا وايه وجنبهم كمان يا مكرونة بشاميل يا اما صينية رقاق باللحمة المفرومة كتير. طيب حاجة كمان عايزاكي تبعدي عنها جدا من أصناف الأكل في العزومة، خصوصا لو المعزومين عندك دول يعني ما شاء الله كده أكيلة، وهو الحمام، لأن الحقيقة الناس الأكيلة هيعتبروا الحمام ده على سفرة رمضان مجرد فتح للشهية ويأزأزوه قبل الأكل. لكن بجد بقى إذا في حاجة لازمة وضرورية فلازم البفتيك عشان محدش يقول حاجة، على رأي عبد المنعم مدبولي في فيلم الحفيد. طيب القاعدة الرابعة، القاعدة الرابعة دي وهي المشروبات. طبعا وجود المية والعصاير وأمر الدين والخشاف بوفرة على سفرة رمضان في الحر ده شيء ضروري جدا وواجب وأساسي، أو بيطري على القلب الصايمين اللي هم طول النهار في شغلهم. حاجة مهمة قوي ان انت تركزي ان المعزومين عندك يملوا بطنهم من الحاجات دي كويس، بحيث ان انت بعد كده اي كمية اكل جهزتيها هتكفي وحطفيت كمان، وان شاء الله يا رب كده يفضل بيتك عامر وتفضلي تعزمي الناس، لكن بشرط انك تطبقي القواعد الاساسية بتاعتي في العزومات دي. وعشان حكايات الستات أبدا ملهاش نهايات، استنوني واسمعوني في حديث الصباح والنساء. الكاتبة الساخرة نشوى الغندور. وعن الصحي والمفيد دائما تتحدث إلينا عبلة إبراهيم من خلال لقاءاتها مع المتخصصين، والآن تقدم لك هذا اللقاء مع الأستاذة دكتورة كريمة فؤاد الشامي، أستاذة بكلية التمريض جامعة المنصورة، وهذا اللقاء الذي سمعنا إليه يوم الاثنين الماضي. عشان إن أنا أقول إن هو آمن وصحي يبقى لازم إن هو يكون متنوع وشامل كل العناصر الغذائية. أيوة. يعني إيه متنوع؟ يعني إحنا حضرتك عندنا كذا مجموعة مهمة لجسم الإنسان، مجموعة النشويات زي الرز والمكرونة والبسبوسة والحاجات دي كلها، ومجموعة البروتينات زي اللحمة والسمك والحاجات المنتجات النباتية زي العدس واللوبيا والفاصوليا والحاجات دي، والفيتامينات والمعادن زي بقى الخضروات والفاكهة. دي كلها دي العناصر الغذائية. مهم قوي قوي ان الوجبة تبقى شاملة على كل الحاجات دي، ما جيش اكل رز وسلطة بس. لا، لازم حبة خضار جنبيهم. الخضار ده هيديني فيتامينز وهيديني بقى المعادن اللي محتاجها جسمي. دي حاجة. ما جيش اركز على الدهون. أيوة. وخصوصا لو انا عندي بقى الطائفة بتاعت او المجموعة بتاعت الامراض المزمنة، الناس اللي عندهم قلب وشرايين وضغط وسكر، مهم قوي قوي ان هم يركزوا على ايه ويقللوا ايه. طبعا بالنسبة في حاجات نقول ممنوعة عنهم وفي حاجات بنقللها، ممنوعة او بنقلل على حسب المعدل اللي عندهم. يعني لو حد مثلا عنده ضغط عالي قوي أيوة. يبقى لازم ان هو يمنع الملح ويصعد عنده بليمون بالظبط، ونمنع الترش اللي بينتشر في رمضان. ما هو الملح كله حضرتك بكل منتجاته، المخللات ولا الفسيخ والرنجة والحاجات طبعا في رمضان مش ممكن. كل الحاجات والمعلبات اللي فيها صوديوم، فدي كلها ديت بترفع الضغط، وبالتالي برضه مريض القلب نفس النظام. وهبة يوسف من وقت لآخر تقول لك من حقك تعيش الحياة، فيوم الاثنين الماضي التقت والأستاذة الدكتورة آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر عضو مجلس النواب تقول لها من حقك تعيش الحياة. أنا عايز أقول لك سيدة الفاضلة بلاش تفني هذه الأيام الجميلة في المطبخ. والنهاردة أعمل كنافة وبكرة أعمل قطايف وبعد أعمل معرفش إيه والنهاردة أعمل سنيت. لا اهتمام بمطعم ولادنا حلو، الاهتمام الصحي البسيط، ولا المرأة المصرية لديها ابتكارات بس تبعد تماما عن السخاء الزيادة أو أنا عايز أقولها الإسراف الزيادة. بلاش الإسراف في رمضان. رمضان ده بيعلمنا الصوم، بيعلمنا التقشف، بيعلمنا غذاء الروح، غذاء الروح في الدعاء، في الصلاة، في قراءة القرآن، وليس في أكل القطايف والكنافة واللحوم أبدا. عايز أقول الشهر ده ليه خصوصية، عندما الحق سبحانه وتعالى يقول كل عمل بني آدم له إلا الصوم فهو لي وبه أجزي. ليه؟ لأن الصوم ده غذاء الروح، بقى أنا جسد مادي وروح شفاف. الجسد المادي احنا ما شاء الله ما حدش بيتوانى في تغذيته، من ساعة ما المدفع يضرب ولا الأذان يأذن كلنا بننهمك في الأكل. طيب أين غذاء الروح؟ غذاء الروح هنا اللي هو غذاء الصوم. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يعني كل عمل بني آدم له إلا صوم فهو لي، ده أنا لما بروح أقدم ولله المثل الأعلى أقدم هدية لعروسة قريبتي أقعد أحطها في لفة حلوة وأحط لها في يونكة وأقعد أتفنن فيها، فما بال لما يبقى الصوم ده لرب العزة الذي استأثره لذاته. ما جاء أحد الصحابة وقال يا رسول الله المرأة الفلانية هي صائمة ولكنها طوال الوقت يعني تتقد الناس وتنفس عن الناس، فقال لن تخرج من صومها إلا بالجوع والعطش. فأنا أقول لك سيدة الفاضلة إياك بأنك لا تخرجي من صومك إلا بالجوع والعطش، اخرجي بصومك أنه غذاء للروح التي هي من جنس الله سبحانه وتعالى، ما هي الروح ده قبس من الله. لابد أن احنا نقدم الصوم الذي يغذي هذا القبس الإلهي ونغذي هذا الصوم الجميل حتى يقبله رب العالمين عننا. رمضان في بيتنا مفهوش خصام ولا زعل، في حب وتعاون وأمل. رمضان في بيتنا فقرة قدمتها رشا أنور يوم الثلاثاء الماضي، ومن خلال الحوار مع الأستاذة حنان الغزاوي مديرة تحرير مجلة حريتي أكدت على المصالحة وعدم الخصام بين الإخوات في رمضان وطول العام. دلوقتي بتلاقي اخوات كتير بيتخصموا ويزعلوا مع بعض وبيقطعوا بعض. انا عايزه اقولك ان صعوبه الحياه اثرت قوي على مشاعرنا وعلى سلوكنا، وده لا يجب ابدا، لا يجب مع الاخوات باي شكل من الاشكال. احنا تعودنا ان الاخ ده زي ما انت قلتي، انا اول اي حاجه بتحصل لي بجري على طول بحس باخويا، بحس لان هو حته مني، فما ينفعش ان انا اخصمه، ما ينفعش ان يبقى في بيننا قطيعه. وده للأسف بنلاقيه بقى موجود بيننا كتير، سواء على أي حاجة، ده ممكن كلمة، ممكن بسبب مثلا الولاد، بسبب زوج والزوج، أي حاجة. لازم في الأسرة الواحدة، وده موجود في كده عقل واحد كده بيطلع أعقل من الدين. أيوة مش شرط خالص السن، ممكن يكون أصغر واحد بس هو أعقل واحد. صحيح. أنت عارفة لما بيبقى فيه حد عاقل ويدير الأمور بحكمة كل حاجة بتتحل. ده احنا محتاجينه، ومحتاجين ان كل اسرة او كل ما بين الاخوات في صوت واعي، صوت موزون متوازن، هو يقول يا جماعة ما ينفعش ابدا ان احنا اخوات ويبقى في بيننا مشاكل او في بيننا قطيعة على اي حاجة إن كانت، على اي سبب كان، ما ينفعش ابدا. ده احنا بنقول وبنوعي الناس، بنقول ما يصحش تتخانقوا او تزعلوا من زمايلكم مثلا في العمل، ولا جرانكم ولا اصحاب ولا اي حاجة. والان حان اللقاء وهذه الاحداث الجديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. سلام، النشاط حلو. طبعا، صاحي في معادي ونازل الشغل في معادي. بس انا كنت خايفه لا تكون زيهم يا طارق. زيهم؟ هما مين دول اللي بيتمنوا يقضوها نوم في نهار رمضان؟ لا نوم ايه يا رشا، لا لا لا خالص. ونراحوا شغلهم يبقوا كسالة وما فيش على لسانهم غير ان الواحد صايم. بالعكس، الصيام ده حاجة جميلة جدا، بيساعد الواحد على العمل والنشاط. طبعا اكيد، بس ما قلت ليش يا طارق هتقدر تدفع كام؟ وليلي الاول، هو وائل عايز الفلوس دي ليه وعايز قد ايه؟ يكونش هيدفع كفالة؟ كفالة ايه انت راخر، وائل خرج من القضية خالص. ومين اللي شال القضية؟ الراجل المؤذي اللي بدل الفرامل والقطع الأصلية وهو اتقبض عليه. طيب وعبد البواب؟ بقى شاهد واعترف على الراجل. كويس قوي، أنا كنت شايل الهم وائل قوي بصراحة، الحمد لله. المهم هتدفع كام بقى؟ لما أرجع بس وتقولي لي هو محتاج الفلوس دي في إيه؟ ها، كلمت رشا يا نعمة؟ أيوة يا وائل، وكلمت غدا ونسمة. هيساهموا معنا؟ رشا هتقول لطارق وبعدين تكلمني او تبعتلي اللي ربنا يقدرهم عليه. هو احنا جمعنا كام لغايه دلوقتي؟ 2500. كويس، يبقى فاضل زيهم. انا وانت هندفع 500. هانت، باقي 2000. غاده هتبعت 200 ونسمه 300. هايل. ولما اشوف طارق ورشا بقى هيبعتوا كام. يا سلام، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده، الله يكرمك يا وائل يا رب. بس صعب عليه قوي الراجل اللي كان معاه في الحجز وهيترحل على المحكمة عشان وصل أمانة وفي رمضان. الراجل اشترى تلاجة وغسلة لبنته اللي فرحها بعد العيد. ويعني التاجر ده ما يصبرش ليه؟ اتفق معاه على أقساط والمسكين متأخر شهرين بس كده. وائل عمل خير. هو باقي كام على المبلغ كله يا رشا؟ نعمة بتقول الباقي 1000 جنيه. طب يلا ندفعهم أنا وانتي. وأنا موافقة. رشا وطارق بعتوا 1000 جنيه وائل. كتر ألف خيرهم، رمضان شهر الخير والبركات. يا سلام، ده شهر مبارك. الحمد لله. على فكرة وائل. قولي يا أمر. طارق جاي لك علشان يشكرك. يشكرني؟ لا شكر على واجب. مبسوط جدا من اللي حصل. أنا اللي أشكرك يا طارق على التجاوب السريع. أنت دلتني على الخير يا وائل، والدل على الخير كفاعله. دلنا ده هو دل على الخير وتفاعل مع الخير، ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا أنكل وائل. شكرا يا دكتورة رجا. وائل فرحته كبيرة قوي لأن الراجل بعد ما دفع الفلوس خرج من المحكمة على بيته طوالي، يعني يفطر مع عياله ويعيش أيام رمضان بينهم. وإيه كمان يا وائل؟ أيوة كويس إنك فكرتيني يا نعمة، عقد قران بنته تاني أيام العيد وعزمنا كلنا. الله عليك يا وائل، الله عليك. لسه في 3 حالات تاني في الحجز برضو؟ في الحجز برضو. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لأبو بكر المهدي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل. كان في مستمعين طلبوا سماع هذه الأغنية تسهيل، ربنا يسهلها إن شاء الله. حاجة أحمد حسني من وادي الجديد بيقول إحنا اتربينا على القيم الإذاعية منذ 5 سنوات وبنواصلها حتى الآن من خلال إذاعتنا إذاعة البرنامج العام. شكرا ليك، ودايما إن شاء الله نكون عند حسن ظن كل مستمعينا. يا سهيل يا حلاوة بكرة، يا سهيل يا سهيل. الرحمن فطلبت مسمع من قال الفيلسوف. قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. أيهما أشق وأصعب على الإنسان في هذا الزمان، القطيعة والهجر أم الخصام والهجر؟ بنيتي، الهجر والخصام خلتان للسلام والوئام نقيضتان. أعوذ بالله. والإسلام دين السلام والوئام، لا يقر التهاجر أو التدابر، وينهى عن التنازع وعن التقاطع. تماما تماما يا فيلسوف، ولكن الإنسان بشر ضعيف، يسرع ويبطئ ويصيب ويخطئ. نعم. فماذا لو مثلا اضطر الإنسان إلى الخصام أو إلى الهجران؟ قيل يا بنيتي: لا يتهاجر الرجلان قد دخل في الإسلام إلا خرج أحدهما منه حتى يرجع إلى ما خرج منه. آية محمود بتقول: أنا بعشق الإذاعة منذ كنت صغيرة. وأحمد فؤاد بيقول: ما شاء الله إذاعة نشأنا عليها منذ الصغر. أيضا في تحية وتهنئة من كل مستمعينا برمضان وبعام جديد من عمر إذاعتنا. عز السناديدي، أحمد المصري، دعاء أحمد، ومحمد عبد الحي رشوان، محمد سعيد، محمود الحوثي، عادل الفرماوي، ومحمود يحيى، أدهم صبري، أمي السيد، سارة أحمد، سعد مرزوق، بعدين كمان نورة عبد المجيد، وأيمن مجدي، كلهم بيهنوا مستمعينا وبيهنونا، بيهنوا بعض من خلال صفحتنا ومن خلال تليفوناتنا. ربنا دايما يجعلنا يا رب همزة وصل بين قلوب حضراتكم. دلوقتي جمعتكم مع أفكار شبابنا. يا مصر شبابك دب الأرض خطرها، ومن عاديها وعيشين فيها حررها، وحطم كل آيات الظلم وأصورها، وشد ايديها نضالها ونورها. أفكار شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر. إبراهيم غريب التايب. المشروع بتاعي عبارة عن دائرة كهربائية لحماية سيارات النقل والأوتوبيسات من الحوادث ليلا، بمعنى أن أي عربية نقل بتعطل على الطريق بيولع إطار سيارة، وده بيأثر على طبقة الأسفلت، ورقم اتنين ملوث للبيئة، ولو عملش ده وما عملش دون بيرص حجارة، وبعد ما يصلح العطل بتاعه بيمشي. فأي واحد معدي بعربيته بيروح عامل حادثة نتيجة أنه ما شالش الحجارة بتاعته. ففي كلتا الحالتين احنا بيجينا مخاطر، لانه ما بيقدرش يستخدم نور العربيه للحفاظ على الباور اللي داخل البطارية. فاحنا عملنا الدائرة دي انها بتشتغل لمدة 12 ساعة لأطول فترة ظلام دامس في الشتاء من 6 المغرب 6 الصبح، ويقدر يشغل جميع خدمات السيارة. وبالتالي انا بقول للعربيات اللي ماشية على الطريق، العربية اللي هناك لمدة انتظار دي هيتنحى جانبا بعيد عنها، وخاصة ان في وقت بيبقى ما فيش فيه امر والعربية مطفية مش شايف حاجة. رقم اتنين بقى او الاهم من ده كله، ان انا لو حضرتك خدت بالك ان الدائرة دي بتقوم بتشغيل جميع خدمات السيارة ما عدا ادارة المحرك والنور السير. يعني معنى ذلك ان مش ما فيش ادارة للمحرك، يبقى بالتالي انا بمنع انها تتسرق لان ما فيش حد هيعرف يسرقها. العربيات اللي ممكن بتبقى طالعة الصيد في الجبال، فممكن جهاز الجي بي اس بتاعه يعطل، يبقى هيشغل الانتظار، الناس هتعرف ان في العربيه اللي تاهت في الجبل او اللي تاهت في اللي منوره هناك دي اللي تاهت في الجبل اللي مدور عليها. فدي الفكره المبسطه. الجهاز دون او الدائره دي تكلفتها جنب اي عربيه لا تذكر مصريه 100%، مفيش اي مكون خارجي او مستيراد، كل حاجتها بالكامل مصريه من اقرب تاجر ادوات كهربائيه بتجيبي من الحاجه بتاعتك. هي دي دايرة، هي دي بفكرة بسيطة مبسطة للدايرة الكهربائية لحماية سيارة النقل والأوتوبيسات من الحوادث ليلا. كنتم مع أفكار شبابنا. يا مصر شبابك جنب الأرض خضرها، ومن قعديها وعيشين فيها حررها، وحطم كل آيات الظلم وأصورها، وشد ايديها نضالها ونورها. أفكار شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر، مع وزارة الشباب والرياضة. هنا القاهرة يا حكومة حكمة وحكيمة، الشعب عايز أمان، المصري عايز حكومته للشعب في كل آن، طوال شهور السنة، رمضان وغير رمضان، الحكومة في رمضان، الحكومة في رمضان، مع إزميرالدا أحمد. الشيخ الشحات عزازي من علماء الأزهر الشريف، أهلا بحضرتك معنا في برنامجنا الحكومة في رمضان لعام 2017. أهلا وسهلا مرحبا، الله يبارك فيكم. يعني الأزهر الشريف وهذا الدور المنوط به يا فندم ووسطية الدين الإسلامي، وفي هذه الأيام المباركة شهر رمضان، شهر العبادة، شهر التسامح، أهم الدروس المستفادة يا فندم من هذا الشهر الكريم ومجهودات المساجد ومساجد وزارة الأوقاف والأزهر الشريف لإفادة المواطن المصري وخلق جيل صالح بعيد عن أي تشدد أو عنف أو إرهاب، ماذا نقول؟ الحمد لله وصلاة وسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الأزهر الشريف في شهر رمضان يكثف من جهده بأجنحته وزارة الأوقاف ووعاظ الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، الجميع يتكاتف لتحقيق وعي أكبر، لأن شهر رمضان في عرف العوام من الناس أو في عرفنا جميعا أنه شهر نشاط غير عادي بالنسبة للمساجد. من ترد حضرتك أمر عجيب، المساجد تمتلئ في صلاة الفجر مثلا، ترد كثير من المساجد تمتلئ في صلاة القيام، لدرجة أن بعض المساجد تغلق الشوارع المجاورة برضا الناس والشوارع الجانبية، ترد مساحة ضيقة وقليلة لعبور السيارات ولا يعترض أحد، وهذا للإقبال الشديد على الطاعة، الإقبال الشديد على العبادة نساء ورجالا يا فندم. نعم، وكثير من المساجد تجد فيها مصلى خاص للسيدات، تجد كثير من المساجد في عندنا داعيات الآن في المساجد لهن برنامج في شهر رمضان، تكثيف لقاءات الفتاوى الخاصة بالنساء، كذلك في شهر رمضان اهتمام أكثر بالدروس وحلقات العلم، وكذلك مقارئ لتحفيظ القرآن الكريم وجلسات لتجمع أبناءنا الصغار في هذا الشهر الكريم. تجد حضرتك في صلاة القيام وفي صلاة التراويح، حتى أن ترويحة هذا العام المضمون لها أو التعليمات الصادرة بشأنها أنها لتنمية الأخلاق والقيم. تجد حضرتك أن كل يوم في كل مسجد من المساجد تجد إمام المسجد يتكلم عن خلق من الأخلاق، عن أمثلة واقعية لهذا الخلق، عن تطبيق هذا الخلق في واقع الحياة. تجد أن كل المساجد المساجد حسب مكان المسجد، كل إمام أدرى بالمنطقة، هنا مثلا في مجتمع صناعي يحتاج إلى أخلاق كذا وكذا وكذا، في مجتمع زراعي يحتاج إلى أخلاق أخرى، في مجتمع علمي يحتاج إلى أخلاق، لكنها كلها منظومة تتكاتف مع بعضها لتحقيق القيمة الأخلاقية. في دروس للسيدات عن فقه المرأة في رمضان وكيف تصوم والأعذار الشرعية التي تنتبه في هذا الشهر الكريم، وكيف تتعامل مع أولادها ومع زوجها، وترتيب أولويات المرأة المسلمة في شهر رمضان، ودعوة كذلك إلى التعاون والتضامن فيما بيننا عن طريق مثلا شهر رمضان في ثواب تفطير الصائم، مسألة موائد الرحمن وفي الشوارع بما لا يضر بالناس ويحقق الغرض منها أن تكون تواصلا وتراحما بيننا وبين بعضنا البعض. الدعوة يا فندم إلى الأسرة المترابطة، وقد إيه كان هناك يعني توجيهات من السيد الرئيس إلى الإقلال لا سمح الله في الطلاق، كل ده عايزين نستثمره في هذا الشهر الكريم، وقد إيه كل مواطن بيبقى قلبه مفتوح لكل نصيحة وكل رشد من علماء أجلاء أمثال حضراتكم. الله يبارك فيكم. وفي شهر رمضان الناس عندها شحنة أو استعداد، نقول استعداد أكثر وقابلية أكثر لسماع العلم. أركز على مضمون بر الآباء بالأبناء، مضمون الترابط بين الأسر، مضمون حق الزوج والزوجة، حق الأبناء، حسن العشرة، المعروف، المودة. في نهاية اللقاء كل الشكر للشيخ الشحات عزازي من علماء الأزهر الشريف، كل الشكر لحضرتك يا فندم، وكل عام وحضرتك بخير. وكل عام وحضرتك بخير، وكل السادة المستمعين بخير. كنتم مع الحكومة في رمضان على موسيقى حسان الوكيل. هنا القاهرة. حرف بحرف وكلمة بكلمة، كلمة تهفها زي النسمة، كلمة تنور زي النجمة، كل كلامنا لينا ومننا. نقطة ومن أول السطر. نقطة ومن أول السطر يكتبها فداء الشندويلي. تقديم أمل أبو السعود. نقطة ومن أول السطر. رمضان كريم، عايزك بعقل سليم أو جسم سليم، تفطر فطار سليم وتتسحر سحور سليم. يضرب مدفع الإفطار، نستنى المؤذن يقول الله أكبر، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نمد إيدينا اليمين، ناخد التمر باللبن أو التمر بالمية، نشرب على 3 مرات، قبل كل مرة بسم الله، وبعد كل مرة الحمد لله، وبعد 3 مرات نقول دعاء الفطار. اللهم إني لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت، ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر يا واسع الفضل. الحمد لله الذي أعانني فصمت، ورزقني فأفطرت. بعد الفطار على تمر وماء نقوم نصلي المغرب، نصلي الفرض 3 ركعات، وممكن نأجل سنة المغرب لبعد الفطار، نرجع لترابيزة السفرة ونشرب الشربة اللي هتدفي في معدتنا قبل الفطار، وتهيئها لاستقبال بقية أطباق الفطار، ناكل بأيدينا اليمين وناكل من قدامنا، ونخلي بالنا ما ناكلش كتير عشان ما نتعبش، ونقدر ننزل المسجد نصلي صلاة التراويح، واحنا بناكل ما ننساش نقسم معدتنا 3 تلات، تلت لأكلنا، وتلت لشربنا، وتلت لنفسنا. رمضان شهر الصيام والزهد في الطعام، ما ينفعش يكون شهر الإفراط في الطعام. وقبل ما نقول السلام ختام، لازم نعرف ان من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام انه كان بيعجل في الافطار عشان يخفف عن المسلم اللي صايم طول النهار. واحنا كمان هنقلد رسولنا اللي بنحبه وهنعجل بالفطار وهنفطر على طريقته. نقطة. ومن أول السطر، رمضان كريم، عايزك بعقل سليم وجسم سليم، تفطر فطار سليم وتتسحر سحور سليم. المرة الجاية نقطة. ومن أول السطر، موسيقى شريف نور. أهلا يا شهر الخير والبركات، ويمكن من المساهمات الجميلة اللي حننهي بيها تواصل حضراتكم روان محمود بنجع حمادي بتصبح على الجميع وعلى حب إذاعة لقلبها، بتقول منذ الصغر حببني فيها أبي وأمي الله يرحمهما، كانت أمي بتوقظني للذهاب للمدرسة وبستيقظ على صوت قرآن السادسة وعشق أبي لنشرة الثانية والنصف، يا 2.5 يا روان، عاشت دائما إذاعتي الغالية، وعاش مستمعينا الكرام. علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك، بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك، وفي السنة مرات زورنا وبنستناك، وفي السنة مرات زورنا وبنستناك، من امتى واحنا بنحتاج لك ونوضب لك ونرتب لك، من امتى واحنا بنحتاج لك ونوضب لك ونرتب لك. اهلا رمضان كان قولوا معانا، اهلا رمضان كان. رسالة يعني بشكر عليها محمود الخضري، لا بد من توجيه، يعني هو بشكرنا بس لا شكر على واجب، بيقول بذلتم جهد لإرضاء المستمعين، ده واجبنا إن إحنا نسعد حضراتكم، بس يا رب دايما نكون عند حسن ظن حضرات المستمعين. رمضان ولمة رمضان وطعم رمضان بتلاقوا دايما على هذه الموجات، موجات الإذاعة الأم، البرنامج العام. أرق تحيات فريق عمل صباح الجمعة، داليا محمود مخرجة اللقاء، مهندسة الصوت الجميلة معايا كل يوم جمعة هي وداليا طبعا أماني هلال. رمضان كريم، ويعود علينا وعليكم بالخير والرحمة والسعادة والصحة وكل الأمنيات الجميلة. أنا إيمان عبد الحليم بتمنى لكم يوم جميل إن شاء الله، لمة عيلة، بس ما تنسوش البرنامج العام جنبكم. لمة تكينة زي العلسان، يوم رؤيتا لمة تكينة زي العلسان، نفرح ونون سوبل.